الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. صدق الله العظيم. آمنت بالله العلي العظيم. عشنا أحبتي في الله مع تلاوة قرآنية مباركة من تلاوات الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله رحمه الله، وكانت في رحاب سورة الروم. اللهم يا كريما سألناه، يا عالما بحال من ناداه، يا سامعا صوت من ناجاه، يا مجيب المضطر إذا دعاه، أنت أهل الفضل وأهل الجود، وأنت الإله المعبود، وبدعائنا المقصود نسألك يا الله أن تفرج همومنا وتنفس كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتشرح صدورنا وتيسر أمورنا، وأن تبارك في أعمارنا وأرزاقنا وأزواجنا وزريتنا وصحبتنا، وتصلح جميع أحوالنا. اللهم صلي وسلم وبارك على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. فيه بالحب والرحمة وبتكمل البهجة. بلمتنا والصحبة الجميلة. رمضان بيكون أحلى بيكم ومعانا في راديو اسكندرية. وبالحب دائما نلتقي. صباح الخيرات وكل عام أنتم إلى الله أقرب. أصدقائي وصديقاتي كل عام أنتم بخير. ها هي ساعات وينقضي أفضل شهر في العام. في هذا اليوم علّه قد يكون اليوم الأخير في هذا الشهر الفضيل. احرصوا في الساعات الأخيرة بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب بمشيئة الله، وألحوا وألظوا كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: ما هي إلا أمطار تفصلنا بين نهاية يوم والجنة. ربكم يعتق رقابا كثيرة ويعفو عن كثير في الأمطار الأخيرة، فلا تحرصوا إلا على الدعاء فقط. اتركوا الطعام واتركوا الملابس واتركوا ما لذ وطاب من الطعام، علها تكون ساعات فرج لأمة محمد. قولوا أمين يا رب العالمين. ليالي حلوة نشتاق إليها، ليالي حلوة نشتاق إليها، وفيها ليلة الله عليها، القدر فيها الله أكبر، يوعدنا بيها الله أكبر، القدر فيها تسعد أماني. هلت ليالي هلت ليالي، وحسرة انتهت الليالي الوترية، وفاز من فاز وأعتق من أعتق. اللهم اجعل آباءنا وأمهاتنا وكل من له فضل علينا أن يكون من عتقاء هذا الشهر الكريم. قولوا أمين يا رب العالمين. سبحتك للويا نهار وعبدتك مش خوف من نار، دل وجهك وانا قلبي عمار بكتابك نور الإسلام. سبحتك للويا نهار وعبدتك مش خوف من نار، دل وجهك وانا قلبي عمار بكتابك نور الإسلام. كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم يودع رمضان بقوله: اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. الحمد لله على التمام، الحمد لله على البلاغ، الحمد لله على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر إيمانا واحتسابا وأدرك ليلة القدر وفاز بالأجر يا رب العالمين. كم ناشد المختار ربه صديقاتي. هذا عرض لما لدينا من برامج وفقرات بعد قليل. نعيش مع اسكندرية زمان مع يسعد صباحك، فموجز للأنباء، فنشرة المال والأعمال في يوم في شهر في سنة، مع جولة صحفية، مع موسوعة ثقافية، مع دراما على الهوسات. وبنبدأ معاكم من 8 ل 9 ونص فترة صباح الخير يا اسكندرية، وفترتنا بتتكلم إن شاء الله عن الجنة، وبنقول من ثمرات طاعة المولى سبحانه وتعالى في شهر رمضان أن يمن علينا الرحمن بالجنة إن شاء الله. والجنة هي مأوى ودار الصالحين، أعدها المولى له مكافأة بعد البعث والحساب، دار نعيم لا يشوبه نقص ولا تعكير، ولا يمكن للعقل أن يتصور هذا النعيم مهما أوتي له من تصور. وفي ذلك نسأل للجنة أسماء عديدة، وكم جنة وردت في القرآن دون التعرض لآيات القرآن. أوائل يدخلون الجنة: أول الرسل، أول أمة محمد، أول زمرة، أول ثلاثة يدخلون الجنة. أيضا ما عدد أبواب الجنة وما هي أهم درجاتها؟ أشهر أنواع أنهار الجنة وعيون الجنة. بما تسمى مساكن الجنة ومن تتمنى أن يكون جارك فيها؟ أشهر أشجار الجنة وأشهر ثمارها، سادة أهل الجنة، وهل العشر المبشرون بالجنة هم سادة أهل الجنة أم ماذا؟ نؤمن جميعا بأنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، ولكن برحمة ربنا سبحانه وتعالى. فهي أي الجنة ليست ثمنا للعمل، ولكن العمل هو سبب لدخولها إن شاء الله. لكن أحيانا بين العبد وربه عمل صالح دائما ما يتقرب به إلى مولاه. فما هو العمل الذي تتمنى وتقول إنه قربة لله من أجل الجنة؟ هذا هو بيني وبينك. دي أسئلة فترة النهاردة. الجنة ربنا يجعلكم ويجعلني منها إن شاء الله. قولوا أمين يا رب العالمين. السابقون الأولون، السابقون الأولون في الجنة هم خالدون، في الجنة هم خالدون قد بشروا من الرسول لأنهم أهل القبول. السابقون بكل الحب معكم فريق عمل هذا الصباح، محمد أحمد إسماعيل، شريف فاروق، وأحمد وهبة. نتمنى أن نلقاكم مع أهل الأعراف، قولوا يا رب العالمين إن شاء الله. على باب الجنة هيقابلك، هيضحك لك ويشفع لك، يمد ايدي لايديك ياخدك مكانك اللي تستاهله، ما بين صحبته والصالحين هيسقيك من ايديه الاتنين، وهيطبطب على كتفك كأنك حد من أهله. رسول الله هناك تلقاه بتوب أبيض بيتوضى، وبعد أذان يصلي إمام، ودايما دعوته واحدة. رسول الله بتوب أبيض بيتوضى، وبعد أذان يصلي إمام، ودايما دعوته واحدة. بتبكي عنيه بشوق لينا، ما تيجوا نتعامل كأنه وسطينا. رمضان جانا وفرح نابو، ومع الراديو هنفرح أكثر. 1-2-3 let's go. التسلية، الجايزة، والأغنية. راديو اسكندرية في رمضان، الفرحة تجمعنا. ليلة في عمري، ليلة عمري معاك ابتدى الليلة. ليلة في عمري، ليلة عمري معاك ابتدى الليلة. انا عايز اعيش، شفتك سلمت نفسي حاولت اهرب منك مفيش، الحب ما بيننا نظرة ابتسامة كلام مفيش، فعليكي كلام قولي اوام قولي وما تخبيش. طول عمري بقولك نفسي انا عايز احب، انا عايز اعيش، شفتك سلمت نفسي حاولت اهرب منك مفيش، الحب ما بيننا نظرة ابتسامة كلام مفيش، فعليكي كلام قولي اوام قولي وما تخبيش. أنا لو أقول كلامي طول، أقولك إيه ولا إيه؟ الليلة الإسكندرية. يملى الزمن صفحات ماضي، تاريخ، بطولات، يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في إسكندرية زمان. زمان يا إسكندرية. أصدقائي المستمعين، أهلا بكم معنا وهذه الجولة الإخبارية القديمة جدا. نبدأ هذه الجولة الإخبارية القديمة من عام 1928 موسم السياحة بالإسكندرية. يصل الإسكندرية ابتداء من 23 ديسمبر المقبل وحتى يوم 2 إبريل من السنة القادمة 11 باخرة، تقل عدد كبير من السياح الأجانب الوافدين من شتى البلاد على مصر من مختلف الجنسيات، وذلك لزيارة الآثار بمصر خاصة الإسكندرية وقضاء فصل الشتاء. الخبر الثاني في جولتنا النهاردة من مجلة المصور عام 1928، حفلة مدارس جمعية العروة الوثقى بالإسكندرية. قامت جمعية العروة الوثقى بالإسكندرية حفلتها الرياضية السنوية، وحضرها عدد عظيم يتقدمه محافظ الثغر ووكيله، وقد قامت فرق المدارس بعدة ألعاب نالت إعجاب الحضور، وكانت أولى الفرق فرقة مدرسة سعيد الأول والتي نالت الكأس من بين بقية المدارس، وذلك بهمة حضرة عبد الجليل أفندي أحمد معلم الألعاب الرياضية بالمدرسة، وحضرة أمين أفندي حافظ مراقب الألعاب الرياضية بها. وزير المعارف يزور جامعة فاروق الأول، هذا الخبر من جريدة صوت الأمة عام 1951. زار صباح اليوم معالي الدكتور طه حسين باشا وزير المعارف جامعة فاروق الأول بالإسكندرية، حيث اجتمع مع مديرها الدكتور مصطفى عامر بك وقتا غير قصير، هذا وستقيم الجامعة حفلها السنوي غدا. وقد أناب جلالة الفاروق سعادة حسني باشا لتوزيع الجوائز على المتفوقين، وسيلقي معالي الوزير كلمة باعتباره رئيس اللجنة، ومن ثم توزع الصور الملكية والشهادات على خريجي الجامعة المتفوقين خلال العام المنقضي. آخر خبر في جولتنا النهاردة، إنشاء منطقة جمركية بالإسكندرية، هذا الخبر من جريدة البلاغ عام 1950. عقدت ظهر أمس سلطة ميناء الإسكندرية اجتماعا برئاسة سعادة الأستاذ محمد سعيد بك المدير العام لمصلحة الجمارك، وقد استعرض المجلس في هذا الاجتماع المراحل التي مر بها مشروع إنشاء منطقة جمركية حرة في الإسكندرية والصعوبات التي اعترضت سبيل تنفيذ هذا المشروع، ومنها تمسك السلاح البحري الملكي بقطعة الأرض التي كان قد وقع الاختيار عليها لهذا المشروع. وقد أوصى المجلس بضرورة تذليل هذه الصعاب على أن تقدم مذكرة إلى الجهات المختصة بتوصيات المجلس، وذلك حتى يمكن أن يتم تنفيذ هذا المشروع في وقت قريب دون تعطيله وقتا أكثر مما مضى. وقد بحث المجلس بعد ذلك مسألة إنشاء صوامع للغلال في داخل المنطقة الجمركية، وكلف سعادة رئيسه محمد سعيد بك بالاتصال بمعالي وزير التموين في هذا الشأن، ثم بحث إنشاء محطة لركاب على نمط المحطات الموجودة في الموانئ الأوروبية في الخارج. زمان يا إسكندرية. أعداد وتقديم شادة حلمي وعاطف أبو زيد. على راديو اسكندرية 101.1 FM رمضانك أحلى. الإسكندرية تقدم متابعة إخبارية يومية وحصرية في برنامج الإسكندرية اليوم. الإسكندرية اليوم، إعداد علي راضي، تقديم رامي محفوظ. متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد غلق المحال التجارية. قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بجولة في نطاق حي العجمي، وذلك لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا، مع متابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات. هذا ورصد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عددا من المخالفات بنطاق حي العجمي، ووجه رئيس الحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين. كما رصد محافظ الإسكندرية مشكلة تراكم القمامة أمام سوق الهانوفيل، وأمر مسؤولي شركة النظافة برفع تراكمات القمامة، مشددا عليهم بضرورة تكثيف دوريات أعمال رفع القمامة على مدار اليوم. هذا وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار الجولات المرورية المفاجئة على مستوى أحياء الإسكندرية لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين. فيما قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جولات مسائية مكبرة للمرور على المقاهي والكافيهات المتواجدة بكورنيش الإسكندرية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق الرسمية، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من المخالفات داخل المقاهي وفرض غرامات فورية على المخالفين. الإسكندرية اليوم، إعداد علي راضي، تقديم رامي محفوظ. الإسكندرية تقدم من مينا لمينا، تاخدنا سفينة ندخل مبانيها وأسوارها، نعرف حكاويها وأخبارها، وكله في المواني. كله في المواني، برنامج من إعداد حنان عبد الرؤوف، تقديم أحمد خيري. السلام عليكم سيداتي سادتي، لقاء جديد وأهم أخباري وأحداثي المواني البحرية المصرية ومعلومات عنها. نتحدث عن انتهاء المرحلة الأولى من تطوير ميناء العريش التي تجري حاليا، حيث يتم تطوير الميناء ضمن عملية التطوير للحوضين الأول والثاني، حيث يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الميناء ضمن عملية التطوير للحوضين الأول والثاني بالميناء، حيث يتم إنشاء أرصفة جديدة وساحات تداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة، كذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة. أكد تقرير صادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن أداء المواني التابعة لها أن عمليات التطوير تشمل الحوض الأول بإجمالية أرصفة 1165 متر وغاطس 12 متر، أما الحوض الثاني فهو إجمالي أرصفة يصل ل 1400 متر وغاطس 12 متر، ليصبح الميناء قادر على زيادة الصادرات للسوق الأوروبية وجذب مراكب الشحن، باعتبار الميناء هو الأقرب بين جنوب أوروبا وشمال إفريقيا. وننتقل لميناء شرق بورسعيد واستقباله لأكبر سفينة صب جاف لشحن الكلينكر. هذا ما أعلنته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حملت السفينة ب60,000 طن من مادة الكلينكر الخام. تعتبر السفينة هي أكبر سفينة صب جاف يستقبلها ميناء شرق بورسعيد. يصل طول السفينة ل200 متر وغاطس 14 متر. كشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيانها أن السفينة تعد ثاني سفينة يجري شحنها بالكلينكر الخام في طريقها لميناءي غينيا والكاميرون في غرب إفريقيا، وذلك بعد نجاح شحن أول سفينة بمادة الكلينكر في مطلع الشهر الجاري. الجدير بالذكر أن ميناء شرق بورسعيد اتبع المعايير الدولية للموانئ الخضراء في شحن وتداول مواد الصب الجاف غير النظيف خلال عمليات الشحن والتشوين، كما هو متفق عليه في الموانئ الأوروبية الخضراء. وجرت إجراءات شحن أول سفينة لتصدير مادة الكلينكر الخام باستخدام أحدث الأجهزة للرصد البيئي لمنع حدوث أي تلوث. كله في المواني، برنامج من إعداد حنان عبد الرؤوف، تقديم أحمد خيري. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل، يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع، يسعد صباحك. صباح الخير يا شمس، سيبناك نبدأ يوم جديد، وبالنشاط وبالتفاؤل هنخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي ايه، بضحك وغني وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل نور نهار بيبقى في حلم مصدقاه، وانا كل حتة جوه قلبي بضحك بالحياة. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول صباح الخير على كل من أحببناه، صباح الخيرات على كل المستمعين. عزيزي المستمع في كل مكان، أنت لست مضطرا لأشياء عديدة في حياتك، لست مجبرا على أن تتحامل على نفسك وتتحمل ما يؤذيها مرارا وتكرارا، لست مضطرا لدفع نفسك لما لا تريد فقط لترضي غيرك، أن تتغافل عن كل المتاعب التي تحملها لتزيد عليها فوق التعب 1000 تعب، لست مضطرا لأن تتمسك وتفكر بمن يريد الرحيل، من يرى مجمل أفعالك صفر، من لا يقدر حزنك ولا يبالي بمتاعبك. أنت لست مجبرا على هذا كله، لست مجبرا على أذى نفسك. عيش وقتك، عيش أيامك، الدنيا برح قدامك. عيش وقتك، عيش أيامك، الدنيا برح قدامك. تهون أي جراح على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو ماتك. على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو فاتك. احلم بيك أي تعيش مرتاح. الدنيا لو جرح لونها لو فرحة، الدنيا لو جرح وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا، وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها: قلوبكم يطيب لها الرحمة والحب، يطيب لها من يلاطفها ودا، ويكتب في سجلها الواسع أشعار الغزل، ويسكنها فردوس السعادة، فلا تشقى بعدها أبدا. يسعد صباحك. شهداءك يا وطن اللي جادوا بالثمن، شهداءك يا وطن اللي جادوا بالثمن، بالثمن من دماهم والأيادي، بالأيادي يا بلادي، بلادي يا بلادي، وهلال المحب هل طل، فجر الامل طل وهلال المحب هل، والتعاون والتضامن، والتعاون والتضامن بين اهل العروب حل، واللي بيخون البلاد مستحيل يلقى محل، نعدي الدنيا وفي معركة الحرية تحت الراية العربية، معركة الحرية تحت الراية العربية، هيجمعنا الجهاد الأكبر ونردد الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، هيجمعنا الجهاد الأكبر ونردد الله أكبر، الله الكرام بمحافظة البحيرة تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بالمساهمة في إقامة مشروعات للأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بنطاق محافظة البحيرة، حيث يتم تقديم قرض قيمته 7,000 جنيه لكل حالة يتم سداده خلال عام، مع الحصول على قرض آخر بنفس القيمة مع بداية العام الثاني أيضا. وفي حالة جدية تنفيذ المشروع يحصل المستفيد على القرض بنفس القيمة في صورة منحة لا ترد. للاستفادة يمكن التوجه لمقر مديرية التضامن الاجتماعي بشارع الجيش بمدينة دمنهور. أيضا اللواء هشام أنا محافظ البحيرة يتلقى مع جماهير المواطنين يوم الثلاثاء من كل أسبوع بمقر الديوان العام للمحافظة للاستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالب وبحث الحلول المطلوبة لمشاكل الجماهير. أيضا عناوين وأرقام تليفونات بعض المكاتب بمحافظة البحيرة: مكتبة نكلة العنب توجد بشارع مركز الشباب بنكلة العنب بإيتاي البارود، رقم الهاتف 34-60-244. مكتبة بيت ثقافة كوم حمادة المساكن الشعبية شارع السوق القديم كوم حمادة، تليفون 36-95-723. الأصدقاء بقرية المجد نوجه عنايتكم إلى أن إدارة طب الأسنان بمديرية الشؤون الصحية بالبحيرة قامت بتركيب مكينة أسنان جديدة ومتطورة بوحدة المجد الصحية بمشتملاتها لحشو الأسنان بالليزر أو الحشو العادي وجهاز تنظيف جيد وتلميع الأسنان الكهربائي في إطار تطوير عيادات الأسنان لخدمة المواطنين. متعكم الله بالصحة والعافية. صليبك وهلالي عزم رجالك زي جبالي يا حضنا صليبك وهلالي في الدنيا ما في زي جمالك قمرك في العالي بيهديني بالشوق اللي مليني انا مصري ودمي فلسطيني والقدس حياتي وصلاتي والاقصى الغالي ده نوراني مستمعينا الكرام، من ثمرات طاعة المولى في شهر رمضان أن يمن علينا الرحمن بالجنة إن شاء الله، والجنة هي دار ومأوى الصالحين أعدها المولى لهم مكافأة بعد البعث والحساب، هي دار نعيم لا يشبه نقص ولا تعكير، ولا يمكن للعقل البشري أن يتصور هذا النعيم مهما أوتي له من تصور. وفي ذلك نسأل: للجنة أسماء عديدة، وكم جنة وردت في القرآن الكريم دون التعرض لآيات القرآن؟ أوائل يدخلون الجنة: أول الرسل، أول أمة محمد، أول زمرة تدخل الجنة، أول ثلاثة يدخلون الجنة. سادة أهل الجنة هل هم العشرة المبشرون بالجنة أم غيرهم؟ ما عدد أبواب ودرجات الجنة؟ أشهر ما في الجنة أنهارها، عيونها، أشجارها، ثمارها؟ بما تسمى مساكن الجنة ومن تتمنى أن يكون جارك إن شاء الله فيها. بيني وبينك لن يدخل أحد الجنة بعمله، لأنها ليست ثمنا للعمل، لكن من أسباب دخولها إن شاء الله بعد رحمة مولانا عز وجل. لكن أحيانا بين العبد وربه عمل صالح دائما يذكره ويكون له قربة، يتمنى أن يكون هذا العمل سببا لدخولك الجنة. بيني وبينك، ما هو هذا العمل الذي تتمنى أن يكون قربة لك للجنة؟ نحن في انتظاركم صحبة من 8 إلى 9 ونص إن شاء الله، وفترتنا جنة الرحمن. السابعة إلى موجز الأنباء. الأنباء، حرارة حنان عبد الرؤوف، يقرأه أحمد وهبة. أهلا بكم. وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعلن أن حجم موازنة الوزارة خلال السنة المالية الجديدة يبلغ نحو 74 مليار و 721 مليون جنيه، منها 70 لقطاع التعليم العالي و 4.4 مليار جنيه للبحث العلمي. وزارة التنمية المحلية تؤكد أنها قامت بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بوضع الخطط الأولية لعدد 51 مركزا إداريا ضمن البرنامج القومي الشامل لتطوير الريف المصري في إطار المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تؤكد أنه بنهاية العام الحالي سيتم تصنيع لقاح كورونا الروسي، مشيرة إلى أن مصر سيكون لها الريادة في تصنيع لقاح كورونا في المنطقة العربية. البنك المركزي يعلن أن رصيد الذهب في الاحتياط الأجنبي لمصر ارتفع إلى نحو 4 مليار و 128 من 100 من 1000 مليار دولار، أو ما يعادل نحو 65 مليار جنيه في نهاية أبريل 21، مقابل 3.705 مليار دولار، ما يعادل 58 مليار جنيه في نهاية أبريل 2020، بزيادة تقدر بنحو 7 مليارات من الجنيهات خلال عام. محافظ البحيرة يؤكد على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وتوفير احتياجاته من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية له. مديرية التموين بالإسكندرية تنظم حملة مكبرة على مستودعات البوتاجاز لمتابعة بيع اسطوانات البوتاجاز المدعمة من خلال القنوات الشرعية، بعيدا عن البيع في السوق السوداء والتلاعب في أسعارها، حفاظا على أموال الدعم المقدم من قبل الدولة للمواطن. طقس اليوم إن شاء الله مائل الحرارة نهارا لطيف ليلا، درجة الحرارة العظمى 26 الصغرى 17، متوسط الرطوبة 70%، وللصيادين في منطقة المداها 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية الشمالية غربية سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والبحر مناسب لعمليات الصيد والملاحة. من الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء. فقرتنا الإخبارية التالية تأتيكم بعد نصف ساعة إلا 5 دقائق، أي بعد 25 دقيقة من الآن، في 7:30، وجولة صحفية في صحافة هذا الصباح. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال. سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعا طفيفا في نهاية عام 2020 وفقا لبيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية نحو 2,398 مليون دولار في ديسمبر الماضي مقابل 2,267 مليون دولار في شهر ديسمبر من عام 2019، بزيادة تقدر ب 131 مليون دولار، فيما تراجعت الصادرات البترولية لتصل إلى 366 مليون دولار في ديسمبر الماضي مقابل 500 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019 بتراجع يقدر ب 134 مليون دولار. وارتفعت الواردات البترولية إلى 783 مليون دولار في ديسمبر الماضي مقابل 736 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019 بزيادة تقدر ب 47 مليون دولار. وتراجعت الواردات غير البترولية وبلغت 5,263 مليون دولار في ديسمبر الماضي مقابل 5,846 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019 بتراجع يقدر ب 583 مليون دولار. أما عن الصادرات فقد ارتفعت صادرات مصر من السلع تامة الصنع في ديسمبر الماضي وبلغت 1,354 مليون دولار مقابل 1,181 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019 بزيادة 173 مليون دولار، بينما تراجعت الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة بشكل طفيف وبلغت 613 مليون دولار في ديسمبر الماضي مقابل 622 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019 بتراجع يقدر ب 9 مليون دولار. تنظم لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرنس بعنوان الجمارك المصرية آلية المنظومة الجديدة لنظام التسجيل المسبق ACI. وتهدف الندوة إلى استعراض آليات المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق وتسليط الضوء على الأساليب الحديثة لتطوير الأداء الجمركي في مختلف القطاعات الجمركية وحل المشكلات والعقبات والإجابة على الاستفسارات بالمنظومة الجمركية الجديدة. جدير بالذكر أن نظام التسجيل المسبق لمعلومات الشحن ACI يحقق العديد من المزايا، ومنها تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، حيث يساعد الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات من خلال إتاحة تبادل مسبق للمعلومات والمستندات. التقى الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي مشروع بناء القدرات الوطنية لتعزيز المشاركة العامة لتحقيق اتفاقيات ريو المرحلة الثالثة CP3 والتابع لوزارة البيئة، وتناول لقاء الخطة الاستثمارية للدولة وتدريب الكوادر الحكومية على هامش إعداد الخطة. كما تطرق اللقاء إلى الاتفاق الذي تم بين وزيرتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة بتوجيه خطابات للوزارات بتشكيل فرق عمل معنية بالتنمية المستدامة، وتوجيه خطاب للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعمل على أن تكون فرق العمل المشار إليها ضمن وحدة التخطيط الاستراتيجي بهيكل الوزارات المختلفة، وبما يسرع من عملية تضمين مفهوم التنمية المستدامة بأبعاده الاقتصادية الاجتماعية والبيئية في التخطيط الاستراتيجي للدولة. من الإسكندرية قدمنا لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال، أعدها وحررها أحمد درويش، قرأتها عليكم ريهام البندي. إذاعة الإسكندرية تقدم دعوة مفتوحة لكافة مستمعينا لمدة 5 دقائق وانسى الدنيا. انسى الدنيا وريح بالك واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا.

خاف عليها راسها يبقى راجل وابن راجل واللي حب الخير لناسها يبقى راجل وابن راجل ده انت منها واللي منها بيبقى راجل وابن راجل اللي رفع عليها راسها يبقى راجل وابن راجل واللي حب الخير لناسها يبقى راجل وابن راجل ده انت منها واللي منها كمان حاميها علشان راجل وابن راجل اللي مصرف عينه غالية راجل وابن راجل اللي نفسه يشوفها عالية راجل وابن راجل بيخاف عليها وكمان حاميها علشان راجل وابن راجل الله ينور اللي كان سند بلاده وفي حب مصر مربي ومعلم ولاده وعلي مصر منورة وهم فيها الله ينور اللي حطوها في عينيهم وعلي مصر بتعلى وبتقوى بيهم وعالإيدين الشغالة الشقيانة فيها اللي قلبه على البلد دي يبقى راجل وابن راجل واللي هيعلي البلد دي يبقى راجل وابن راجل علي وابني دي مصري يا ابني وانت راجل وابن راجل اللي قلبه على البلد دي يبقى راجل وابن راجل السابعة والنصف في الإسكندرية أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الجولة اليومية من برنامج وقالة الصحافة وفيها القطاع المصرفي دعامة للتنمية الوطنية الرئيس لاستثمار الأمثل لأراضي البنوك وتعزيز منظومة الأمن السبراني استعدادا لنقل الأهالي مدبول يتفقد الوحدات المخصصة لسكان العشوائيات في أكتوبر تعديل قانون رسوم توفيق خبرات الشركات الأهلي والزمالك يغلقان ملف القمة 122 بعد التعادل الإيجابي 1-1 لجنة وزارية عربية لوقف العدوان الإسرائيلي على الأقصى قمة سعودية قطرية في جدة وأغلب الرياض لجوء عشرات الجنود الإثيوبيين للسودان واشنطن تدعو الهند إلى الإغلاق في شهر لمنع انتقال الفيروس المتحور نقرأ بعضا من هذه العناوين وجه الرئيس السيسي بتذليل جميع العقبات والتحديات التي تحيط باستثمار الأصول من الأراضي التابعة للبنوك الحكومية والمنتشرة في محافظات الجمهورية مع البدء في إعداد دراسات تسويقية عمرانية في هذا الصدد بما يتيح الاستغلال الاستثماري الأمثل ولتكون بمثابة قيمة مضافة لأنشطة المؤسسات البنكية الحكومية وأعرب الرئيس عن تقديره للقطاع المصرفي في الدولة للدعم الذي قدمه لصالح مسيرة التنمية والمشروعات القومية في مصر خلال السنوات الماضية طلب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في تنفيذ المناطق الخدمية التابعة للوحدات الخاصة بالإسكان في حدائق أكتوبر المخصصة لسكان العشوائيات بالجيزة استعدادا لنقل الأهالي المستحقين إليها في أقرب وقت وقال نخدم أهالينا ونحاول أن نقدم لهم مستوى عال من التجهيزات والتأفيف الذي يرتقي لتطلعاتهم في مستوى حياة أفضل لجنة وزارية عربية لوقف العدوان الإسرائيلي على الأقصى مشروع القرار الذي سيناقشه مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الطارئ الذي سيعقد اليوم على مستوى وزراء الخارجية العرب عبر الفيديو كونفرانس يتضمن الدعوة لتشكيل لجنة وزارية عربية لمتابعة التحرك العربي ضد السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة والتواصل بهذا الشأن مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ميدانيا شنت قوات الاحتلال الصهيوني هجوما واسع النطاق أمس على المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة ووصف بأنه همجي وغير مسبوق، حيث اقتحم جيش الاحتلال الصهيوني باحات المسجد وأغلق البوابات المؤدية له دافعا بتعزيزات كبيرة للمنطقة الغربية من المسجد، بينما انتشر القناصة في أماكن متفرقة من المسجد وباحاته، وأطلقت القوات الصهيونية الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المرابطين في أقصانا، في حين هاجم عشرات الجنود المواطنين الفلسطينيين بوحشية ودفعوهم نحو بابي حطة والأسباط من أجل إفراغ المسجد الأقصى، وأخرجوا المصلين منه وسط إطلاق قنابل صوتية وغازية ورصاص مطاطي بشكل عشوائي تجاه المواطنين، كما اعتقلوا عددا من المصلين. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تعامله مع 305 إصابة، بينهما حالات خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة بحالات الاختناق، بالإضافة إلى استشهاد العديد والعديد من أطفالنا في الأقصى الشريف. نتابع هذا الخبر أصدقائي وصديقاتي. الاحتلال يقتحم ويحاصر الأقصى ويعتدي على المصلين بالرصاص المطاطي. السلطة تهدد باللجوء لكل الخيارات وتدعو مجلس الأمن لتوفير حماية دولية لأهل القدس. أصيب أمس عشرات المرابطين بالمسجد الأقصى بالرصاص المطاطي والاختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد وإغلاق البوابات المؤدية له. وأفاد الشهود عيان بأن قوات الاحتلال الصهيوني دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة الغربية من المسجد الأقصى ونشرت القناصة في أماكن متفرقة، وهاجم عشرات الجنود المواطنين بوحشية ودفعوهم نحو بعض الأبواب الخاصة بأقصى الشريف. أيضا أعلنت مديرية الأوقاف الإسلامية بالقدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت بشكل همجي ومفاجئ باحات المسجد الأقصى دون أي سبب. وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، قال إن الاحتلال هاجم المسجد بشكل همجي وغير مسبوق ومبيت مسبقا، كما اقتحم أيضا المصلى القبلي من المسجد ومصلى باب الرحمة وقبة الصخرة وإخراج المصلين منها، كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الصهيوني مصلى قبة الصخرة والمصلى القبلي ومصلى باب الرحمة وأخرجوا جميع المصلين من داخله وسط إطلاق قنابل صوتية وغازية ورصاص مطاطي بشكل عشوائي تجاه المواطنين. وأشار الكسواني إلى أن الاقتحام الذي يجرى للمسجد الأقصى غير مسبوق وأن الإصابات بالمئات، مناشدا العالم التدخل من أجل وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الأقصى. كما أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني باب العيادة الطبية في المسجد الأقصى باللحام الحديدي لمنع علاج المصابين. من جانبه قال مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، قال إن ما يجرى في المسجد الأقصى هو عدوان غير مسبوق، وتبقى الإصرار والترصد بحق المقدسيين. وفي سياق متصل أطلقت مآذن القدس الشريفة نداء موحدا لأبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المناطق للتدخل من أجل فك الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى ولإنقاذ المصلين المحتجزين. في نفس التوقيتات تقريبا وفي الساعة 6 مساء أطلقت حماس بعض الصواريخ على الأراضي الصهيونية وأصابت العشرات دون أن تعلن الحكومة الإسرائيلية ماذا حدث. أيضا أصدقائي وصديقاتي، لجنة للتحرك ضد السياسات الإسرائيلية غير القانونية بالقدس، مشروع سيناقشه مجلس الجامعة إن شاء الله اليوم. وشيخ الأزهر، فلسطين ستبقى أبية على الطغاة مهما يطول الزمن. استنكر فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، كما استنكر صمت العالم على الجرائم الإسرائيلية. وقال شيخ الأزهر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي: لا يزال العالم في صمت مخزي تجاه الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته المخزية في حق المسجد الأقصى وإخواننا ومقدساتنا في فلسطين العروبة. وأكد شيخ الأزهر في تدوينته أكد أن فلسطين ستبقى أبية على الطغاة مهما طال الزمن. من الأخبار الخفيفة، بورسعيد تودع آخر أبطال المقاومة الشعبية في 56. ودعت أمس بورسعيد الفدائي محمد مهران آخر أبطال المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة خلال العدوان الصهيوني والعدوان الثلاثي في حرب 56 الذي وفاته المنية عن عمر يناهز 80 سنة، وتم تشييع جثمانه في جنازة عسكرية عقب أداء الصلاة في المسجد العباسي. وتقدمها محافظ بورسعيد وقادة الجيش الثاني والمحطة العسكرية والقاعدة البحرية. وفقد البطل مهران عيناه أثناء العدوان وهو في مقتبل شبابه، وأسهم في ملحمة انتصار بورسعيد التاريخي على قوى العدوان الثلاثي حتى خروج آخر جندي محتل في 23 من ديسمبر. وزاره الرئيس جمال عبد الناصر في إحدى مستشفيات القاهرة حيث تم نقل لعلاج آثار اقتلاع عينيه من جانب الإنجليز انتقاما لدوره في التصدي للإنزال الجوي بمنطقة الجميل غرب بورسعيد يوم 29 أكتوبر 56، حيث أشاد ببطولاته والتقاه مرة ثانية في مبنى هيئة قناة السويس ببورسعيد مع رموز المقاومة البورسعيدية في أثناء احتفالية رفع العلم المصري على المبنى في أول احتفالية لعيد النصر عام 57. بهذا الخبر أصدقائي وصديقاتي بننهي هذه الجولة، أشكركم ولا جديد تحت الشمس. رمضان فرصة. سامح، نقي نفسك، قرب. لم اللي حواليك، اسمعنا راديو اسكندرية 101.1 FM. كل سنة وانت طيب. مولاي يا مولاي، القلب طالع ناسها رجالة بجد وعملة نادرة في اي حتة، والشرف ده لأي حد انه مصري، دي مش مبالغة. انا مصري فوق راسي شايل بلدي، وعشانها بحب عمري واي صعب يهون. شعب اصلي وبالسلام دايما بنبدا انت مسلم او مسيحي اخوات احنا حقوقنا واحده حاجه تحصل بينا لا طول تاريخنا بينا واحده انا مصري فوق راسي شايل بلدي وعشان هضحي بعمري من قدي جنان لها جوه في دمي وحروفها نور على اسمي هي اغلى شيء في الكون الإسكندرية. الموسوعة جسر يصلنا بعالم آخر يجعلنا نسمع ما لا يسمع ونرى ما لا يرى ونعرف ما لم نكن نعرفه من قبل. إنها الموسوعة الثقافية. نبحث في الموسوعة اليوم عن الانتربول. الانتربول هو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وهي منظمة حكومية دولية بها 194 بلدا عضوا. مهمتها هي مساعدة أجهزة الشرطة في جميع هذه الدول على العمل معا لجعل العالم مكانا أكثر أمانا، ولهذا فإنها تمكن البلدان من تبادل البيانات المتعلقة بالجرائم والمجرمين والوصول إليها وتقديم الدعم الفني والميداني بمختلف أشكاله. تتولى الأمانة العامة للإنتربول تنسيق أنشطتها اليومية لمكافحة مجموعة من الجرائم ويديرها الأمين العام، ويعمل في الأمانة العامة ضباط الشرطة والمدنيين، وهي تتخذ من ليون مقرا لها، ولها مجمع عالمي للابتكار في سنغافورة والعديد من المكاتب الفرعية في مناطق مختلفة من العالم. وفي كل بلد يشكل المكتب المركزي الوطني للإنتربول نقطة الاتصال الأساسية للأمانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية الأخرى. يتولى ضباط الشرطة الوطنيين إدارة المكتب المركزي الوطني، ويكون الأخير عادة تابعا للوزارة الحكومية المسؤولة عن العمل الشرطي. الجمعية العامة هي الهيئة الإدارية العليا تجمع كافة البلدان مرة في السنة لاتخاذ القرارات. تؤمن الانتربول ربط جميع البلدان لديها عبر ما يعرف بالمنظومة العالمية للاتصالات الشرطية، وتستخدم الدول هذه الشبكة الآمنة لتتصل بغيرها من البلدان وبالأمانة العامة للانتربول. كذلك تتيح هذه المنظومة للبلدان الوصول إلى قاعدة بياناتها والتي تقدم خدماتها بشكل آني، سواء من مواقع مركزية أو نائية. تتولى أيضا تنسيق شبكات ضباط الشرطة والخبراء في مختلف مجالات الجريمة الذين يجتمعون مع الفرق العاملة وفي المؤتمرات لتبادل الخبرات والأفكار. وتوفر الأمانة العامة للبلدان الأعضاء لديها مجموعة من الخبرات والخدمات فهي تدير 18 قاعدة بيانات شرطية تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين كالأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة، والتي يمكن للبلدان الاستفادة منها بشكل آني. تقدم أيضا الدعم في التحقيقات عن طريق تحليل الأدلة الجنائية والمساعدة في تحديد مكان الفارين من العدالة في جميع أنحاء العالم. ويعد التدريب جزءا بارزا من عملها في الكثير من المجالات، حتى يصبح الموظفون ملمين بكيفية الاستفادة من خدماتها بشكل فعال. وتخصص خبرتها لدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم في 3 مجالات عالمية تعتبرها الأكثر إلحاحا اليوم، وهي الإرهاب والجريمة السيبرية والجريمة المنظمة. يتولى الموظفون العاملون فيها في كل من مجالات الجريمة المتخصصة هذه إدارة مجموعة غنية من مختلف الأنشطة مع البلدان الأعضاء، منها إسناد التحقيقات والعمليات الميدانية والتدريب والتشبيك. تشرف على الأبحاث الخاصة بالجرائم الدولية واتجاهاتها ومتابعة آخر المستجدات المتصلة بها. باتت الجرائم اليوم تتخذ طابعا دوليا أكثر فأكثر، ومن بالغ الأهمية بمكان أن يجرى التنسيق بين كافة الجهات الفعالة حفاظا على بنية أمنية عالمية. كانت معكم في موسوعة اليوم نسرين شعبان. الموسوعة الثقافية. رمضان شهر الخير والبركة، بيملأ قلوبنا فيه بالحب والرحمة، وبتكمل البهجة بلمتنا والصحبة الجميلة. رمضان بيكون أحلى بيكم ومعانا في راديو اسكندرية. ما بين كلام فضفضة فكرة ووجهة نظر مع كلمتين عشان ونفض سيرة ما مضى، نحكي المفيد المختصر على شكل يوميات. يوميات على الهواسات. يوميات على الهواسات. تأليف كمال عبد العزيز، إخراج داليا كبور. المؤكد إن الكلام هو الكلام، والحروف برضو هي الحروف، وزي ما بيقولوا لكل كلمة شخصية خاصة بيها، وشخصية أي كلمة أو أي حرف هي نفسها تقريبا شخصية صاحبها وشخصية اللي قايلها. وأكيد حد هيقول لي ها وبعدين عايز تقول إيه؟ أقول لكم عايز أقول إيه؟ إن كلمة معينة أو تعبير معين ممكن يكون جزء من ملامح إنسان، وممكن عن طريقها نتعرف عليه ونعرف عنوانه وهو مين ومن فين وناوي على ايه. مثلا كلمة زي كلمة حرافيش، ايوة الحرافيش، هتاخدنا لاسم زي اسم اديب مصر الكبير واديب نوبل نجيب محفوظ، ومن نجيب محفوظ هنوصل لمين؟ هنوصل لمصر. مصر المكان والزمان والإنسان، ونشوف ونقرب من الحرافيش. باشا، الجماعة دول كانوا موجودين ومعروفين ولهم طباعهم وقانونهم، ومش بس ده كمان كان لهم كبير ولا مؤاخذة، يعني كان لهم شيخ اسمه شيخ الحرافيش. اللي عرفه حج نوساني انهم كانوا طايفة او جماعة مميزة بتشكل جزء من المجتمع المصري القديم وبيعترف بيهم. وصحيح محترم، كانوا على قد حالهم قوي، او زي ما بيقولوا دلوقتي من محدود الدخل قوي، لكن عندهم عزة نفس وعينهم شبعانة بالقوي. أرزقية يعني؟ لا، تقدر تقول على باب الله، لكن ما كانوش درويش ولا مجازيب ولا مؤاخذة، سايقين الهبل على الشيطانة، ولا كانوا بيشحاتوا أو بيمدوا إيديهم بالسؤال. بس اللي عرفوا برضو إنهم كانوا بيطلبوا اللي بيتصوروا إن حق ليهم. أيوة، ما كانوش بيسيبوا حقهم، ومن غير لا مؤاخذة قلة أدب أو بلطجة، وفي حدود القانون، يعني حقهم تنهم وراه لحد ما ياخدوه. وسبحان الله، كانوا دايما بيوصلوا في الآخر لحقهم، ما هم برضو في الأول وفي الآخر مصريين، واخد لي بالك؟ طبعا، وده اللي خلى مجموعة كبيرة من أدباء وفنانين كبار يتجمعوا تحت المعنى ده والاسم ده الحرافيش، لا ويكتب كمان عنهم نجيب محفوظ رواية وبنفس الاسم. هم يعني لا مؤاخذة منين؟ مش من مصر برضو، واللي منها مش هيبعد لعنها ولا عننا، واخد لي بالك انت؟ فعلا مجموعة كبيرة من أدباء ومفكرين وفنانين مصريين كبار ورواد، وعلى رأسهم صاحب جائزة نوبل نجيب محفوظ، اتجمعوا وسموا نفسهم مجموعة الحرافيش. وتعرفوا حضراتكم مين أعضاء مجموعة الحرافيش دي؟ أقول لكم: صلاح جاهين، محمد عفيفي، يوسف جوهر، علي أحمد بكثير، وأحمد بهاء الدين. يعني مجموعة عشاء لمصر ما حصلتش. طب ده عن كلمة الحرافيش، يعني لو اتكلمنا عن كلمة تانية مثلا نقول ايه؟ شيخ حرة؟ وده على فكرة الصلاح شعبي ورسمي، ما تسمعوش او ما كنتش تسمعه الا في مصر. سلام على الايام دي. بس على فكرة اسماعيل افندي، لوقت قريب قوي مش بعيد كتير كان في لمؤاخذة شيخات، وكان في شيخ حارة، وكان لمؤاخذة زي ما تقول كده حلقة وصل بين الاهالي وبين الحكومة. والشيخ الحارة المصري ده له معنى ومفهوم واستعمال غير اي معنى او استعمال لنفس اللقب او التسمية دي في اي مكان في الدنيا. اسماعيل افندي، اياتها شيء في مصر ملوش زي في حتة تانية وبلد تاني. وحقول لك ايه، مين بيقول في الدنيا من فوق لتحت على الخبز عيش الا احنا هنا في مصر؟ صح. لقمة عيش ورغيف عيش والعيش والملح ده مثلا يعني. وزي ما في شيخ حارة، في شيوخ تاني كتير اتعرفت في مصر يا عم مصطفى. ايوه، امال ده كان في كمان على ايام ابويا شيخ التم. شيخ التم وشيخ البلد وشيخ الغفر، ولا مؤاخذه برضو شيخ الحلاقين وشيخ القهوجيه، ودول موجودين للنهارده. الله. وفي الوسط الفني والمغنى والطرب هنلاقي الشيخ سيد درويش، والشيخ زكريا احمد، والشيخ علي محمود، والشيخ سيد مكاوي. على فكره، وقبل ما انسى، شيخ التم ده زي ما تقول دلوقتي يا محترم رئيس الحي. لا، وبرضه لا مؤاخذه في شيخ ما قلناش وشاورنا عليه، لا انا ولا انت، ودانه شيخ عم الاسطار. الله، هو في غيره بقى؟ شيخ المنصر يا محترم. قلنا واتكلمنا عن الكلمة اللي تاخد اللي يقراها او يسمعها لمكان وزمان وانسان، وقلنا الحرفيش وروحنا معاها لمصر، وقلنا شيخ الحارة والتمن والمنصر وشيخ البلد ودخلنا بيها مصر والغريبة. وبعد كل اللي قلناه في اليوميات ومن اولها، فيه اللي بيسأل دلوقتي وهي ام الدنيا ليه بالزمة ده يتقاله ايه؟ ما نخلي الدنيا بذات نفسها بقى هي اللي ترد وتقول له دي أم الدنيا وستها غصب عنك والرب حاميها. طب والنبي أنا ما سمعتش الكلمة دي في أي حتة كنت فيها أو في أي بلد برا مصر زرتها. إيه مفيش حد في الدنيا يعني يعرف كلمة مجبراتي؟ أنا ما سمعتهاش إلا هنا، وأفتكر وأنا عيلة صغيرة وقعت وإيدي انكسرت وماما قالت ضروري نروح لدكتور، لكن جدي الله يرحمه أبدا راسه ألف سيف لا ياخدني لعم بوري المجبراتي، وفعلا رحت له وعمل اللازم والحمد لله. ما احتجتيش لدكتور؟ أبدا لا والله يا أستاذ إسماعيل. وعلى فكرة شوف المصري الجميل اللي بيربط بين علاج الجسم وعلاج الروح، وتسمع اللي يقولك مجبراتي واللي يقولك جبر الخواطر، ده جبر وده جبر. الله، ربط في خف الدم وذكاء بين الطبيب والحكيم اللي بيجبر وبيداوي، وبين الحبيب اللي بيجبر وبيواسي ويشيل عنك. يا سلام يا سلام لو عرفنا بجد قد ايه احنا نقدر نقول ونعمل ونحل الدنيا، ونكون دايما قد مصر ام الدنيا وست الكل. ونشوفكم تاني لكن على حلقات وقفة فضل على شكل يوميات. كمال عبد العزيز وداليا دبو. علق زينة في كل مكان، والفوانيس أشكال وألوان، الخرجنا نفرح ونصوم بتحلى اللمة زي زمان، كل رمضان وإحنا متجمعين، وكل سنة وإنتم طيبين. على 101.1 FM رمضان أيام حلوة. فرضت علينا الزكاة علشان تطهر نفوسنا ويجوز إخراجها للفقراء والمحتاجين، فما بالك لو فقراء ومحتاجين ومرضى بمرض لعين زي السرطان. من فضلك ضاعف فايدة زكاتك السنة دي بالتبرع على حساب جمعية أيادي المستقبل 4040 في جميع البنوك، وعالج مريض من آلام السرطان. تاجر مع الله بفايدة زكاتك، عالج مريض وطهر حياتك. حساب جمعية أيادي المستقبل 4040 في جميع البنوك أو عن طريق فوري. ولمزيد من المعلومات اتصل على 16-824. الإسكندرية صباح الصباح، يلا بينا ويلا يلا ما تصبح صبح صبح صبح صبح، يلا بينا الشمس هلا في الصباح متجمعين. يا صباح الخير الإسكندرية الحلوة والله. إسكندرية يا ست الكل، صباح الخير يا إسكندرية. صباح الخير صباح الخير.

تلاقيها فرحي بإذن الله. اللهم أمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، صباح الخيرات، كل عام أنتم بخير. لم يتبقى إلا ساعات ونودع شهر رمضان، نودعه ونحن لا نعلم هل نفرح أم نحزن. هل نفرح لأن الله بفضله بلغنا هذا الشهر الفضيل وأعاننا فيه على الصيام والقيام والعبادة، أم نحزن لأن هذا الضيف العزيز لا يأتي لزيارتنا إلا مرة واحدة فقط كل عام، ونحن لا ندري هل سيمتد العمر معنا لندرك رمضان آخر، أم سنكون من الراحلين كما رحل غيرنا عن هذه الدنيا. يا رب لك الحمد إن بلغتنا رمضان هذا العام وأعنتنا على صيامه. يا رب نسألك أن تتقبل منا طاعتنا، ونحن نقر أننا لم نعبدك حق عبادتك، ونحن أيضا مقصرون في حقك، ولكن يملأنا الأمل واليقين وحسن الظن بك أنك سوف تجبرنا وتعاملنا ليس بقدر عملنا ولكن بقدر واسع من رحمتك ومغفرتك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا رمضان رغم تقصيرنا، واجعل صيامنا شفيعا لنا يوم أن نلقاك، واجعلنا من الفائزين بنعيمك الدائم في الجنة إن شاء الله، واغفر لنا ما مضى واهدنا واصلح أحوالنا فيما بقى برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. يا رب، دعاء من القلب يدعوه محمد أحمد إسماعيل شريف فاروق وأحمد وهبة. يا من خص أحمد واصطفاه، فرج كروب العالمين جميعهم، واحفظ علينا نعمة الإيمان. طلع البدر نبيا ورسولا عربيا. طلع وكما أخبرنا الرسول العربي أن الجنة هي دار ومأوى الصالحين، وأن الصيام نتيجته بمشيئة الرحمن جنة العدنان. فمن ثمرات طاعة المولى في هذا الشهر الكريم كما أخبرنا خير البرية أن يمن علينا الرحمن بالجنة إن شاء الله. والجنة هي دار الصالحين، أعدها المولى مكافأة لهم بعد البعث والحساب، دار نعيم لا يشوبه نقص ولا تعكير، ولا يمكن للعقل البشري أن يتصور هذا النعيم مهما أوتي له من تصور. وفي ذلك نسأل، للجنة أسماء عديدة، وكم جنة وردت في القرآن الكريم دون التعرض لآيات القرآن الكريم. أوائل يدخلون الجنة: أول الرسل، أول أمة محمد، أول زمرة تدخل الجنة، أول ثلاثة يدخلون الجنة. سادة أهل الجنة، هل هم العشرة المبشرون بالجنة أم غيرهم؟ ما عدد أبواب ودرجات الجنة؟ أشهر ما في الجنة أنهارها، عيونها، أشجارها، ثمارها. بما تسمى مساكن الجنة؟ ومن تتمنى أن يكون جارك فيها إن شاء الله؟ بيني وبينك، لن يدخل أحد الجنة بعمله كما أخبرنا المبعوث رحمة للعالمين، لأن الجنة ليست ثمنا للعمل، لكن من أسباب دخولها إن شاء الله بعد رحمة مولانا عز وجل. لكن أحيانا بين العبد وربه عمل صالح دائما ما يتقرب به العبد لمولاه، ويتمنى أن يكون هذا العمل قربا له للجنة إن شاء الله. هذه هي موضوعات فترتنا النهاردة. قولوا إن شاء الله نكون صحبة في جنة الرحمن يا رب العالمين. ونحن في انتظار مداخلات الأصدقاء المستمعين للاشتراك معنا في فترتنا، فترة جنة الرحمن هذا اليوم مع الساعات بل الأمطار الأخيرة من الشهر الفضيل. كل عام أنتم إلى الله أقرب. على باب الجنة هيقابلك، هيضحك لك ويشفع لك، يمد ايدي لايديك ياخدك مكانك اللي تستاهله، ما بين صحبته والصالحين هيسقيك من ايديه الاتنين، وهيطبطب على كتفك كأنك حد من أهله. رسول الله هناك تلقاه بتوب أبيض بيتوضى، وبعد أذان يصلي إمام ودايما دعوته واحدة. رسول الله بتوب أبيض بيتوضى، وبعد أذان يصلي إمام ودايما دعوته واحدة. بتبكي عليه بشوق لينا، ما تيجوا نتعامل كأنه وسطينا. ونبدأ أولى مداخلات الأصدقاء المستمعين وفترة الحب وفترة الجنة إن شاء الله، ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب صباح حضرتك بالخير يا أستاذ أحمد وأسرة العمل الطيبين، إن شاء الله نكون صحبة في الجنة كما نحن صحبة في الدنيا بإذن الله. إن شاء الله يا هندي يا أحمد يا عاشور. ربنا يعز حضرتك. أولا أنا محظوظة إن أنا أول مكالمة مع حضرتك، ثانيا يعني بكون حاسة بشرف كبير وأنا مع حضرتك عشان أنهر من بحر علمك الطيب إن شاء الله. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك، وربنا يجعل كل شيء طيب بتعمله معنا وبتسمعه لنا وبتطيب به قلوبنا في ميزان حسناتك، ويعزك الله به درجات في الجنان إن شاء الله. صحبة إن شاء الله يا رب العالمين. صحبة يا رب بإذن الله. هي الأسئلة كلها محيرة بصراحة زي العادة، يعني ده بحضرتك دايما as usual. أيوة. بيتكلم عن الجنة النهاردة بيقولك as usual. أيوة بقى، شفت بقى شفت بقى ازاي جمع بين الثقافات. متفرنج هو متفرنج، معلش معلش. من حشر الكوم. الحمد لله أنا مش منهم. أنا لغة عربية. أيوة أيوة I know I know. أي نعم أي نعم. طبعا الجنان اللي ذكرت في القرآن الكريم، الغرفة جنات عدن، دار السلام من الآيات، يعني من الأسماء اللي ذكرت في القرآن عن الجنة دار السلام وجنات النعيم والغرفة وعليين، يعني أسامي كتير قوي للجنة ذكرت في القرآن الكريم. طبعا لكل يعني لكل جنة درجاتها، وفي الفردوس الأعلى طبعا ده أعلى درجات الجنة، ربنا يجعلنا منهم إن شاء الله من ساكنيها. وطبعا دار الخلد، يعني سبحان الله يعني جل وعلا جعل من الجنة نورا يسعى إليه كل قلوب البشر، ومأمل يعني أمل رائع جدا بيقصده، مقصد يقصده كل القلوب البشرية وكل الناس على صغر أعمالها دايما بيكون طامحة للجنة. وأنا بشوف يا أستاذ أحمد أن فعلا زي ما حضرتك قلت أن إحنا ما بندخلش الجنة بأعمالنا، لكن برحمة ربنا زي ما سيدنا الحبيب دايما كان بيرشدنا، حتى هو نفسه صلى الله عليه وسلم المعصوم المختار حبيب الله كان دايما بيقول يعني ان هو مش هيدخل الجنة الا برحمة ربنا سبحانه وتعالى. فعلا الجنة يعني من اسمى الامور اللي دايما الواحد بيحلم بيها، وقال سيدنا الحبيب ان احنا عشان نكون خاشعين في الصلاة ان احنا لازم نتخيل نفسينا في الجنة، وان الجنة دايما تبقى هي الطموح الاسمى اللي احنا بنسعى ليه. ففعلا سبحانه وتعالى يعني نعم الهدية، يعني اولئك يرثون الفردوس هم فيها خالدون زي ما قيل. فتخيل بقى حضرتك ان احنا نكون من ورثة الله في الجنة وحائزين على الفردوس. اللهم اجعلنا ساكن الفردوس نحن وانتم وكل من يسمعنا ويستفيد من كلماتنا. السؤال الصعب بيني وبينك ده صعب قوي يا استاذ احمد. صعب صعب يعني. بس اول ما حضرتك قلت يمكن ان بابا وماما الله يرحمهم رحلوا وهم راضون عني، او ان انا قدرت ان انا اكون بره بأبوايا في الحياة الدنيا بتاعتهم. حتى دعوتي اللي دايما بكون حريص عليها اللهم راضيهما كما ارضياني في الدنيا فراضيهما في الاخرة يا رب العالمين. يعني فعلا لو الحاجة لو انا عملت اخطاء كتير وده طبعا وارد لان كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن يكفيني الحمد لله او انا مهما عملت معاهم طبعا ما كنتش هأدي ليهم حقهم في الدنيا، لكن بجد الحمد لله يعني من فضل ربنا انا شعرت بان هم راضين عني ورحلوا وهما راضيان عني. فاللهم راضيهما كما ارضياني في الدنيا فراضيهما واجعلهما من ساكن الجنان واجمعني بهم في محبتك يا ارحم الراحمين في جنة النعيم ان شاء الله. بس انت كده كده من اهل الجنة يا هند برضه. لا يا استاذ احمد ده احنا يعني لا ده احنا صغيرين قوي قدام ربنا. عايزك تقولي صباح الخير اللي في المكالمه دي، شوف مين هيرد عليكي. ريم حبيبتي ما اعرفش مين اللي هيشوفي بس خليك طيب معنا. قولي صباح الخير. طيب صباح الخير والسعاده. الو صباح الخير والسعاده يا ريم. صباح الفل يا هنود، ازيك؟ عم لا لا حلوة الحمد لله يا حبيبتي. مفاجأة جدا، احلى مفاجأة. ربنا يخلي استاذ احمد ويبارك في عمره ان خليني اقول لحبيبتي صباح الخير. طب انا هسيب الاذاعة بقى وانتوا الاثنين تكلموا مع بعض وهمشي. لا حضرتك على راسنا جميعا يا استاذ احمد، ربنا يبارك في عمرك. الله يكرمك انت، كل سنه وانت طيب. الله يكرمك، كل سنه وحضرتك طيب وتسعد بمكالمه ريم واسعد معاك ان شاء الله. الله يكرمك يا رب. شكرا يا شكرا. صباح الفل يا ريم. صباح الفل يا استاذ احمد. الاسئله فعلا محيره بس انا ان شاء الله هختار ماذا تسمى مساكن الجنه. الجنه فيها مساكن، فيها رقم واحد الغرف، سؤل الرسول عليه الصلاه والسلام يعني ايه هي، قال ان الجنه فيها غرف يعرف ظاهرها من باطنها ويعرف باطنها من ظاهرها. وعندما سئل لمن هذه يا رسول الله، لمن تكون هذه الغرف، قال لمن اطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وقام بالليل والناس نوم. المكان الثاني أو المسكن الثاني هو القصر أو القصور. يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذكر في أحد الأحاديث أنه هو نايم شاف كأنه هو في الجنة وشاف امرأة بتتوضأ إلى جانب قصر. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام لمن يكون هذا القصر، قيل له هذا القصر لعمر بن الخطاب. فراح الرسول عليه الصلاة والسلام قال تذكرت غير عمر فمشيت مدبرا. وعندما علم ذلك عمر بن الخطاب قال عليك أغار يا رسول الله. معنى كده من الحديث عليه الصلاة والسلام نستنتج أن الجنة زي ما فيها غرف فيها قصور. الحاجة الثالثة من مساكن الجنة البيت. ويروى ان جبريل عليه السلام قال للرسول عليه الصلاه والسلام اقرئ خديجه مني السلام وقل لها ان لك بيتا في الجنه من قصب لا ثقب فيها ولا نصب. حديث ثاني يدل ايضا اللؤلؤ المجوف، اللي جوه البيت اللي يشوف اللي بره واللي بره ما يشوفش اللي جوه. اللي جوه يشوف اللي بره، اللي جوه اللي في البيت يشوف اللي بره واللي بره ما يشوفوش. ده اللؤلؤ المجوف كده. ده منا من ربنا سبحانه وتعالى لاهل هذه البيوت. البيوت. كمان في حديث جميل جدا جدا برضو يدل على ان الجنة زي ما فيها غرف وفيها قصور فيها بيوت. الحديث ده انا بحبه جدا لرقة الالفاظ اللي ذكر فيها, ولما ربنا سبحانه وتعالى بيسأل الملائكة لما الله سبحانه وتعالى يعني يقبض او تقبض روح ابن عبد معين يعني, فيقول لهم اقبضتم ولد فلان؟ فيقولوا نعم يا الله. فماذا فعل؟ يقولوا ان هو حمد ربنا, حمدك واسترجع. فيقول لهم ان له ابنه له بيت في الجنه يسمى بيت الحمد. يبقى احنا قلنا غرف وقصور وبيوت. اخر حاجه الخيام. في الجنه ايضا من مساكن هي الخيام. ربنا يجعلنا من ساكني مساكن الجنه يا رب العالمين يا رب. حضرتك ما تسألنا السؤال الصعب. السؤال الصعب. هو صعب فعلا يا استاذ احمد, بس هقول لك الحاجه اللي انا يعني بحرص عليها دايما وبتكون في نيتي دايما, يعني اني ادل على الخير. يعني لو انا او ان انا لما اسمع حاجه حلوه هتفرح حد, بحب اروح اقولها له. اي بشره ساره, اي خبر حلو, اي حاجه فيها جبر خاطر, انا بحب اعملها. فانا من زمان الحاجه دي, لان على الاقل مش هقول لحضرتك اني مداومه, على الاقل بنيتي انا حباها وبحرص عليها قدر استطاعتي. فبهذا العمل يعني بتقرب لله سبحانه وتعالى, واتمنى اني اكون من اهل الجنه يا رب ان شاء الله, صحبه معاكم يعني. سؤال في 500 جنيه اللي يجاوبه, ايه رايك؟ هو وقع فيا ده. ما جاش في نصيب بهند. هل في الجنه في دواب؟ في ايه؟ دواب. طيب اقول لحضرتك على حاجه بقى. في خيول خيول طائره بتطير. في ايه؟ في خيول خيل بتطير. طب برهيني على ما تقولين. تقريبا في احد الصحابه سال الرسول عليه الصلاه والسلام, هل في الجنه خيول يا رسول الله؟ فقال ان لك في الجنه خيل تطير من شرق, من نوع من انواع الحجار الكريمه, انا ناسيه جاي على لساني بس مش فاكره هو ايه. فمعنى كده ان في دواب. صح, على العموم هنعرف نهايه الفتره. طب ليه 500 جنيه؟ لا انت هتاخدي 500 دولار بقى. ماشي, اي حاجه مقبوله ان شاء الله. شكرا ليكي يا ريمو, صباحك جميل ان شاء الله. صباح الخير, مع سلامة. معاهم كلمة؟ يا إلهي اهدي للإيمان الله, يا إلهي وامحو بالغفران ذنبي الله, أنت جاهي واتجاهي ما زلنا معكم أصدقاء وصديقاتي ومعايا مداخلة, ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا أستاذ أحمد؟ أهلا رضا يا عبد الفتاح. كل سنة حضرتك طيب. وأنت بالصحة والسلامة يا رب. وفريق العمل وجميع المستمعين. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. طب يعني لابد ما أنا مش عارفة أجاوب إيه, يعني ما شاء الله الأسئلة كلها حلوة. بس أنا عارفة يعني إيه, يعني أجزاء كده. يعني مثلا أنا بقول إن من أسماء يعني أجزاء, يعني مثلا هتعمل لنا شوية مثلا لحمة مفرومة وعصاج, ولا هتعمل لنا كفتة, ولا إيه أجزاء إيه دي؟ يعني مش فاهمة دي أنا. يعني من كل سؤال كده, من كل فرن حتة. طيب ماشي. يعني انا بقول ان من اسماء الجنه جنى, وجنى الجنتين دان تقريبا يعني, ومن عيون الجنه طبعا جنه الفردوس طبعا, من عيون الجنه تسنيم وسلسبيل. على فكره انا لسه سامعه الاسئله حالا, يعني ده كده من دماغي, يعني انا مش ما دورتش اصلا يعني. دماغ حلوه وعاليه قوي. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يكرمك يا رب. من اول الرسل اللي هيدخلوا الجنه ان شاء الله طبعا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. واول زمره هتخش الجنه وانا بقول لك اجتهاد يعني اجتهاد اول من يخرج من القبور وناس يخرجوا من القبر على الجنه يعني بدون حساب من غير حساب. مين دول؟ دول اللي صبروا في الدنيا ويعني اذا عملوا ذنب استغفروا اذا يعني اذا بطلوا صبروا يعني دول هيدخلوا الجنه من القبر على الجنه يعني بدون حساب. يا بختيك يا رضا. انا يا ربي ده مين قال؟ طيب طب ده مين قال؟ انا عاوزه اسال انا عاوزه اسال حضرتك طب منين المعلومه ان احنا داخلين الجنه يا عالم؟ طيب طب يا عالم يعني في الايه الكريمه اللي بتقول ليس على الاعمى حرج في اخر الايه يعني بيقول ايه يعني ومن تولى فيعني له عذاب اليم. لا مش انا مش قصدي على ديت لا طبعا من صبر على حبيبتيه جميله. ايوه لا جميله. ما تاخدينيش في حته تانية. لا انا مذاكر ما تخافيش يعني يا رضا. طبعا اكيد يعني مذاكر يعني خلي بالك. ندخل بقى بيني وبينك والسؤال الصعب. هو والله صعب فعلا يعني العمل اللي بداوم عليه والله حضرتك وانا انا عايشه من يومي الحمد لله على قراءه القران الحمد لله. بس هو بامانه شديده انا في فتره يعني احيانا بس ده كان زمان يعني انا انقطعت فتره وارجع تاني وانقطع تاني بس انا اللي انا اتذكره في حياتي العمل الوحيد اللي انا مواظبه عليه الحمد لله بفضل الله وبقالي فتره بقالي فتره كبيره ان انا ما بسيبش القران يوم يعني مواظبة على القرآن دايما بفضل الله وإن شاء الله معايا على طول إن شاء الله رب العالمين يعني يكون لك نور يوم القيامة إن شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك وأنا بس عاوز أقول لحضرتك يعني بس وأما بنعمة ربك فحدث أنا رمضان ده الحمد لله أنا مبسوطة جدا جدا جدا اللهم لك الحمد ولك الشكر ويا رب دايما ويا رب كل رمضان يعني يا رب يبلغنا رمضان يا رب إن شاء الله رب العالمين. أنت على التليفون الأرضي مش كده يا رضا؟ نعم. أنت على التليفون الأرضي؟ آه. طب خليكي معايا يعني بعد المكالمة أنا عايزك بعد المكالمة. حاضر ماشي يا بابا. فاصل يا شريف المنظوص. الجنة في الإسلام هي المكان الذي أعده المولى سبحانه وتعالى لعباده الصالحين بعد البعث والحساب مكافأة لهم، وهي من الأمور الغيبية أي أن وسيلة العلم بها هي القرآن والسنة النبوية فقط. والإيمان بالجنة ووجودها هو جزء من الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة في الإسلام. ويؤمن المسلمون بأن الجنة دار نعيم لا يشوبه نقص ولا يعكر صفوه كدر، ولا يمكن أن يتصور العقل البشري هذا النعيم. فقد قال المولى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويؤمن المسلمون بأنها أعدت للمؤمنين الموحدين الذين أخلصوا عبادتهم لله عز وجل ذوي الأعمال الصالحة، وأنه من كان موحد ذو أعمال فاسدة فإنه تحت المشيئة إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، فإن يعذب في النار ثم يدخله الجنة إن شاء الله. وإنه من أشرك أو كفر بالله فإنها محرمة عليه. ويؤمن المسلم بأنها مليئة بالعيون والأنهار والأشجار والثمار وكل ما ينعم به الإنسان، وأنهم يدخلونها في أكمل صورة وينعمون بأكمل نعيم، ويؤمنون بأنها درجات متفاوتة حسب أعمالهم الصالحة، ويكون خازنها هو رضوان. ويؤمن المسلم أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله إلا برحمة الله وفضله، فهي ليست ثمنا للعمل، وإنما يكون العمل سببا لدخولها بمشيئة الرحمن. قال النبي: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. وثبت عن النبي محمد أن الجنة تتحدث، وقد تحاجت مع النار، تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس. فقال الله للجنة: إنما أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تملأ حتى يضع فيها رجله فتقول قط، فهنالك تمتلأ، ويروى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحد. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ومعايا مداخلة ونقول ألو. ألو ألو ألو. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك شيماء غالي. أهلا بك يا شيماء. إزاي حضرتك؟ طبعا يعني عايزة أقول لحضرتك إن أنا بجد سعيدة جدا بالفترة، سعيدة إن أنا شاركت مع حضرتك. ربنا يكرمك. وعايزة أقول لحضرتك إن أنا كانت ليلة 27 كنت حاسة إنها يعني ليلة القدر، قلبي حاسس بيها، أقسم بالله والله العظيم دعيت لحضرتك، وإن شاء الله دعائي لحضرتك يكون من نصيبك بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك. وحياة ربنا. طبعا أنا هتكلم عن طبعا أنهار الجنة، طبعا في الكوثر وفي تسنيم وفي طبعا اللي هو كافور، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها كافورة. وفي طبعا السلسبيل، وطبعا ويا رب يجعلنا من أصحاب اليمين الذين هم في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع يا رب العالمين. طبعا من أبواب الجنة طبعا في باب الجهاد، باب الريان الذي يدخله الصائمون، باب الصلاة، باب الصدقة. يعني لعلنا سبحانه وتعالى ان احنا ندخل من هذه الابواب يا رب العالمين، يا رب، ويجعل لنا نصيب في الجنة مع الحبيب المصطفى ونكون بصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا انا في حضرتك، انت حضرتك سألت سؤال. طبعا أبواب الجنة 8 أبواب طبعا يعني ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فإن شاء الله بإذن الله ربنا يجعل لنا نصيب بإذن الله. أحب أكون مع مين في الجنة بقى؟ حضرتك قلت سألت سؤال، تحب أنك تكون مع مين في الجنة؟ طبعا كلنا نرجو ونتمنى ونأمل أن نكون مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن أحب كمان أن أنا أكون مع كمان السيدة مريم العذراء عليها السلام. مبرراتك إيه؟ أطهر نساء العالمين وامتثلت لأمر الله سبحانه وتعالى حينما سبحان الله تعالى يعني قال إن الله يبشرك بغلام. فطبعا لم تض امتثلت لأمر ربها سبحانه وتعالى. طب سيدة أم موسى امتثلت لأمر ربيها. أنا بحبها بحب السيدة مريم. أنا معاكي ما هو على الرأي الآخر هيقولك كده. ما أنت عندك خديجة عندك فاطمة. كانت معجزة ربانية سبحانه وتعالى. أم موسى كانت ليها معجزات. مش عارفة أنا أول ما حضرتك على فكرة أنا بحب السيدة مريم حب بس سبحانك يا رب. أنا بحبها بحب وكمان أنت عارف عايز أكون مع مين كمان؟ مع ستنا خديجة رضي الله عنها. يا رب. بيني وبينك بقى. بيني وبينك بقى. اتفضل. العمل اللي أنت ممكن يعني إيه؟ يعني تتقربي به لمولاكي وتقولي ده ممكن يدخلك الجنة. ممكن جبر الخاطر. لأن دي حاجة على فكرة لما تجبر بخاطر بني آدم ولما دايما والله العظيم أنا الأيام دي كتير ناس كتير قوي بتدعي لي تقول لي ربنا يجبر بخاطر. عايز أقول لك بتأثر فيها جدا الدعوة دي. وما أحس إن أنا أسعدت ناس وجبرت بخاطرهم دي عندي حاجة كبيرة قوي. وعارفة إن ربنا سبحانه وتعالى هيجازيني بإذن الله ويعني هيلحقني بالجنة بإذن الله. ويا رب يا رب يا رب يا رب يجمعني في الجنة أنا ومن أحب. ويا رب يسترنا ويجبرنا وينصرنا ويجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا يا رب العالمين. اللهم إن لي أناس أحبهم فيك أسألك يا الله أن تجمعني بهم في الجنة يا رب العالمين. شكرا لك شيماء وكل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب. الله يكرمك. مع السلامة. لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. هل لك صدقات تخفى لا يعلمها. اللهم اكتب لنا كل عمل خير يكون صلة بيننا وبين مولانا سبحانه وتعالى وأن يكون لنا قربة تساعدنا في دخول جنة الرحمن. فاصل مستمعينا الكرام مع الأخبار المختلفة ثم نعاود اللقاء بأصدقائي المستمعين. الإسكندرية تقدم مؤتمرات ندوات ومنتديات صالونات فكرية عروض أفلام ومسرحيات في عاصمة الثقافة والجمال. المعلومة والقول المأثور ده اللي ما يتكلمش يا كتر هم عجب في الصفحة الثقافية تصدر لكم صباح كل يوم. الصفحة الثقافية إعداد مروى الباشا. مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يعلن فتح باب التقديم للاشتراك في ورشة تعليم العزف على الجيتار تحت إشراف الفنانة ليليان عادل. لراغب الاشتراك التوجه لمقر المركز بالعطارين. مكتبة مصر العامة بدمنهور تواصل تقديم مسابقاتها الرمضانية يوميا خلال الشهر الكريم، وتنشر أسئلة المسابقة على صفحة المكتبة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. فرع ثقافة الإسكندرية يقدم عدة ورش على صفحته الرسمية على الفيسبوك. من هذه الورش ورشة لعمل صندوق العيدية وتوكة العيد من الكروشيه. مسرح ليسي الحرية بالإسكندرية يستضيف العرض المسرحي قاع في 7 مساء الجمعة المقبلة، ثاني أيام عيد الفطر المبارك إن شاء الله، ويستمر لمدة 4 أيام مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية. بصوت خاشع ومتميز يصدح الفنان الكبير محمد فوزي ليقول قف بالخشوع ونادي ربك يا هو فهو الكريم يجيب من ناداه واسأله ما شئت. هكذا مجموعة من الأعمال الروحانية الفنان الكبير محمد فوزي كتبها الإمام البرعي رحمه الله. حب الحياة التي تعيشها وعيش الحياة التي تحبها، كلمات للأديب الكبير أحمد شوقي. نشرتنا الثقافية انتهت، غدا لقاء جديد، والآن أصدقائي وصديقاتي مع باقة من الأخبار الأخرى نقرأ سويا من هذه الأخبار. نشرة المطار لهذا الصباح: أكد وزير الطيران المدني على دور أكاديمية التدريب التابعة للشركة الوطنية للطيران في مجال التدريب لكونها مركزا للكفاءات والخبرات المتخصصة والتي تجمع بين التأهيل العلمي والخبرات التطبيقية، حيث تضم الأكاديمية أحدث الأجهزة والأنظمة المستخدمة بمعامل التدريب وأجهزة الطيران التمثيلي المتطورة. وأشار وزير الطيران المدني أن تشغيل هذه الأجهزة المتطورة من الطيران التمثيلي هو بمثابة دعم كبير للأكاديمية لجذب عملاء جدد، ويعكس اهتمام الوزارة في التوسع والسعي للحصول على حصة تسويقية جديدة بهدف المنافسة في مجالات تدريب الطيران المختلفة. من أخبارنا السياحية لهذا الصباح أصدقائي: تشارك وزارة السياحة والأثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة من خلال معرض ميلانو السياحي الدولي بي آي تي بنسخته الافتراضية، والذي يقام خلال الفترة من 9 وحتى 15 مايو في إطار الحرص على الترويج للسياحة المصرية في أهم الأسواق المصدرة للسياحة. وأشار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حرص الوزارة على المشاركة في هذا المعرض. وأيضا رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة أوضح أن الوزارة تشارك في هذا المعرض من خلال نشر المواد الدعائية من أفلام وصور عن مصر، بالإضافة إلى بث رسائل ومعلومات عن ضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في المنتجعات والفنادق والمطاعم والكافيتريات والمتاحف والمواقع الأثرية في مصر. من أخبارنا التعليمية في هذا الصباح أصدقائي: قررت لجنة إدارة الأزمات بجامعة الأزهر الشريف برئاسة الدكتور محمد المحرصاو رئيس الجامعة التأكيد على العمداء بسرعة إعلان جداول الامتحانات، على أن تبدأ الامتحانات في الأسبوع الأول من شهر يونيو بكليات الجامعة ومعاهدها. وشددت اللجنة على أن يراعي أعضاء هيئة التدريس أن تكون أسئلة الامتحانات مما شرح فقط، وأن تكون في مستوى الطالب المتوسط، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. يذكر أن اللجنة عقدت بحضور قيادات الجامعة الدكتور محمد الأمير نائب رئيس الجامعة لشؤون الوجه البحري، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على المستشفيات، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات. نتمنى كل خير لأولادنا وبناتنا في امتحاناتهم نهاية العام، وأن يكون عاما سعيدا مشرقا إن شاء الله. فاصل ثم نتواصل. ما زلنا معاكم أصدقائي وصديقاتي ومعايا مداخلة، ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من السنة وحضرتك طيب أطل أحمد. أهلا، ازيك يا أميم؟ الحمد لله، زي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين، أخيرا وصلت الحمد لله. صايمة ولا زي كل سنة؟ لا صايمة والله الحمد لله. طيب ماشي، على عموما ده علاقة بينك بالربنا، مش ما أنا معرفش. وتحد قال لك بكذا أنا بفطر ولا يمكن. لا طبعا صايمة الحمد لله بعد فضل ربنا. الحمد لله الحمد لله. وبمناسبة الدعاء بس قبل ما أنسى، دايما بدعي لحضرتك ولكل الناس اللي كانوا في الإذاعة واشتركت معهم طوال السنين اللي فاتت، بدعي لكم دايما في رمضان وفي الليالي القدرية، فبإذن الله كده ربنا يجعل دعائي لكم في ميزان حسناتكم يعني. يا رب يا رب يا رب، بشكرك يا اللهم الله. أمين يا أستاذ أحمد. الجنة، الجنة، الجنة بناءها يعني من لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك. كنت دايما قاعد اسال يعني ايه الملاط، يعني لغايه ما قريت وفهمت ان هو البناء اللي بين الحائط، زي ما احنا في الدنيا كده السيمنت وكده. لما الواحد مننا بيقعد يتامل في الجنة وازاي الجنة ونعيمها، وازاي ان لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يقعد يقول يعني فعلا احنا عقلنا مش هيجيب ابدا الجنه فيها ايه. طب الجنه دي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان هي دار المقامه ودار السلام وجنه المأوى، وان فيها انهار كثيره جدا، الفردوس وانهار كثيره جدا. والحاجات دي ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني اعطانا الامل وخلانا في ايات قرانيه كثيره جدا كانها رؤيه العين، كان انت فعلا داخل الجنه برجليك بجد، عشان لنا الامل ان احنا لما بنعمل في الدنيا، واذا كان الصيام مثلا الواحد بيتعب فيه او الصلاه او او او او كل اعمال الخير، ربنا بيديك دايما لما تحب الانسان يتعب ويقول لا انا مش قادر، ينظر في الجنه يتذكر العمل او يتذكر الثواب اللي هياخده في الجنه، فيبدا الانسان يتحمل الدنيا اللي فيه. الرسول عليه الصلاه والسلام في يوم كان قاعد مع الصحابه فقال لهم في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فرد سيدنا عكاشة ادعو الله يا رسول الله أن أتمنه. فرسول الله سلم قال له أنت منه، فرجل آخر قال له وأنا يا رسول الله، قال له إيه سبقك بها عكاشة. لو توقفنا عند هنا، هو مش موقف وعدة، هي الموقف الإنسان من هنا لما بيصدق في الشيء، الصادقون الصادقون، الإنسان من هنا عندك عمل خير جيلك ما تقولش طب أنا هنزل بكرة، طب اجري بسرعة يعني نسارع في الخيرات، لان احنا ما نبقاش ضامنين هل احنا هنعيش بكره، هل احنا هنقدر نعمل العمل الخير ده، وهكذا بقى يعني على مدار حياتنا. يعني انا بحاول ان اختصر في كلامي بس. طيب حاجه اخيره قبل ما ادخل في سؤال بني ادم، الرسول عليه الصلاه والسلام دايما لما كنا بنسال الجنه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسالوا الفردوس الاعلى. وقال بديهي، هل احنا اعملنا اللي احنا العباد الضعفاء اللي بنخطئ ونصيب ونذنب ونتوب الى الله سبحانه وتعالى، هل احنا نستحق الفردوس الاعلى عشان ندعو بها؟ يعني اللي يستحق الفردوس الاعلى الناس اللي بتعمل ده الاعمال، او الناس اللي كانت ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. والله ولا نستاهل اهل الاعراف حتى. يعني خلينا واقعيين يعني هم... ولا نستاهلها. احنا ولا حاجه خالص. طيب يعني طب ليه بقى؟ يعني النقطه نقطه عند هذه النقطه، ليه الفردوس الاعلى؟ الرسول عليه افضل الصلاه والسلام بيطمعنا في الجنه, يعني في الرساله ده طبعا افضل مكان بيطمعنا فيه. ليه بقى؟ لما انسان هنا يدعي ربنا اللهم اني اسالك في الدرس الاعلى, انا اختار بينك وبين نفسي. لما انسان بيجي يعمل معصيه معينه ساعات بيتكسف من نفسه, طب انا ازاي بصلي وادعي ربنا بالفردوس الاعلى وانا عارف ان انا اصلا كل ذنوب؟ فده بيديك الامل ان اللي عند ربنا كبير, وان الانسان منا يعني ايه يطمع فاللي عند ربنا ولا ينقص من روح الله سبحانه وتعالى. اه طبعا طبعا, احنا ديننا دين دين بشرى الحمد لله رب العالمين. بيني وبينك بقى, بيني وبينك حضرتك بتقول العمل, بص انا دايما بعمل بسمي العمل الصالح هو الخبيئه الصالحه. حاجه دي نوعين يا استاذ احمد, انا بالنسبه لي هقول لك نوعين. في نوع اول انا كنت بعمله خلال حياتي, اللي هو اني بحاول انشر الخير, او ان انا مثلا لو في حد مثلا جمعيه معينه عايزين مثلا ناس اي حاجه مثلا اعمال خير صدقات او كده ادل الناس عليه, حتى لو مش هدفع منها بس اقول له في فلان وفي فلان ادل على خير كفاعله, ادل الناس على اماكن كثيره جدا والحمد لله رب العالمين في هذا كثير. تمام, فده كنت بعمل خير بحب اعمله اني اقول للناس هنا وهنا وهنا, بحيث كل ما حد يروح وياخد كلامه بعيده لي. ده انا كنت طول عمري على هذا الاساس. من حوالي يعني 6 شهور ربنا سبحانه وتعالى اكرمني بعمل صالح ادعو الله سبحانه وتعالى اني ادخل بالجنه. انا ما كنتش لمحضره ولا عارفه اعمله, يعني العمل الصالح ده اقترح عليا ابني, لان انا كنت بعمل بث مباشر. حضرتك انت قلت مره في احد المرات ان انا في احد الجروبات كنت بعمل بث مباشر بس فيديو اجتماعي, فابني اقترح عليا اني اعمل فيديوهات صغيره جدا بس مباشر. انت بتشتغلي في اذاعه ثانيه يعني ولا حاجه؟ والله يعني بس مباشر مش عارف يعني انا ايه, انا مش اهلي ليها والله يعني, ولا املك امكانيات لهذا العمل, لكن هو ربنا سبحانه وتعالى فتح عليا اني اعمل فيديوهات صغيره دقيقتين وثلاث دقائق في حاجات معنويه. تسجيلات. قصدك تسجيلات تعمليها؟ يعني انا بسجل فيديو بصوتي عباره عن ان انا بتكلم مثلا عن ايه قرانيه او بتكلم عن حديث وبتكلم عن حياتنا اللي موجوده في الدنيا في حدود دقيقتين او ثلاث دقائق او 5 دقائق اكتر حاجه. فبدأت في اني اعمل الصفحة دي من حوالي 6 شهور, ما كنتش متوقعة ان هي تنجح او ان الناس تسمعني, على اساس ان انا لست اهلا للعلم, يعني انا يدوب كده ايه بحاول يعني بجتهد. فسبحان الله يعني انا اللي خلاني مبسوطة جدا اني لما بقيت بشير الفيديو الصغير ده واللي على قد حالي في جروبات كثيرة جدا في مصر وبره مصر كمان, انا فوجئت والله العظيم يا استاذ احمد, فوجئت الناس كثير جدا يقول لي جزاك الله كل خير. في فيديو منهم وقت نزلت المشاهدة 2000 مشاهد. فأنا بس عايز أطلع من دوا بقول إيه, بس محدش مننا يستصغر عمل الخير. ممكن تبقى أنت عمل الخير حاجة صغيرة جدا, يمكن فيديو صغير من دول قلت فيه عمل خير حد يعمله, ممكن أنا أموت ويفضل الإنسان ده ويتوارث يعمل هذا العمل ويكون في مثال حسنات, مع إن أنا عبد فقير ما أملكش شيء. هو كل ما في الامر الانسان بس يعني ربنا يتقبل يا رب, بس الحاجات دي لازم تبقى موثقه يا اميمه, خلي بالك. بصي يا استاذ احمد, يعني الواحد مش بيفرح ان هو يعمل حاجه وعشان يقول عشان انا عملت, ما اصله الحاجات الدينيه عايزه توثيق ومراجعه مش سهل. طبعا يا استاذ احمد انا لازم ادخل على الايه كويس جدا وعلى متن الحديث وشرح الحاجات. يعني ما تعتمديش على النت, النت ده معلوماته مش خاصة في الحاجات الدينية, لازم يبقى معاك امهات كتب. طبعا بالظبط كده, لان انت انت انت انت قاعد في مكان او انت بتولد مكان, يعني ربنا يستر يعني ان واحد مننا يا اما كده يا اما كده. ربنا يتقبل وكل سنه وانت طيبه يا امي, مع سلامة الله. معايا مكالمة تانية؟ الله يكرمك, شكرا ليك. الو الو, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عم احمد كل سنة وانت طيب حضرتك. وانت بصحة والسلامة. حازم فوزي حضرتك معاك. مين؟ حازم فوزي حضرتك من أسيوط. أهلا بيك أستاذ حسن. أهلا بيك, كل سنة طيب حضرتك. الله يكرمك يا رب. حازم فوزي. أهلا بيك أستاذ حسن. بص يا عم احمد, حضرتك المبشرين بالجنة إن شاء الله. ربنا يكرمك يا عم, ربنا يكرمك يا رب, ربنا يكرمك. بقول لك المبشرين بالجنة ربنا يجعلنا منهم, هم بشرهم ربنا. يعني فيما هنا حضرتك حديث يعني بعد سيدنا محمد الخليفة سيدنا أبو بكر يا عم أحمد أستاذ أحمد, قالوا له ده يخش الجنة, وشوف ده امتلاك إيمان سيدنا أبي بكر صاحب الرسول قالوا لا أضمن الجنة إلا أما تحط رجلي الأولى في الجنة. ما ضمنت مكر ربي لو قدم في الجنة وأخرى خارج الجنة، ما ضمنت مكر ربي. عليك نور يا عم محمد، رغم هو من المبشرين بالجنة سبحان الله يعني. طبعا يعني السابقون الأولون دول كانوا يعني الزبدة بتوع الأمة الإسلامية. أنا منهم من أهلهم وصحبتهم يا رب، وصحبة حبيب رسول الله يا رب. أنا وفي معنى ثاني حديث يعني. رحت فين؟ بيقول لي لو جهد يعني مثلا إيه ثلاث حاجات، يعني مثلا لو جهد بيقول لي إيه عشان إيه جهد في سبيل الله حتى قتلت يا رسول الله، قال أنت بل يعني شو بيتكلم معناه في معناه أنت يعني جهدت في سبيل الله لحتى يقول الناس لك شجاع. يعني تقصد إن العمل ممكن يكون فيه نفاق. اللهم يعني نعوذ بك من هذا العمل يا رب العالمين. انا بشكرك استاذ حازم وكل سنه وانت طيب. معلش عندي مكالمه قبل الموجز، شكرا ليك. في مكالمه تاني؟ طيب هي دار السلام، هي جنات عدن، هي جنات النعيم، هي دار السلام، هي جنات عدن، هي جنات النعيم، هي دار المتقين، هي جنات الفردوس، جنة الخلد، هي الغرفة، هي دار المقامة، هي جنة المأوى، دار المقامة كما ذكرنا، هي الحسنى، المقام الأمين، مقعد صدق. أكثر من 17 مرة ذكرت أسماء الجنة. ثبت في الأحاديث النبوية أن المؤمنين عندما يطول عليهم الموقف في يوم القيامة يطلبون من الأنبياء أن يستفتحوا باب الجنة فيمتنعون ويأبون، حتى إذا طلبوا من النبي محمد يشفع في ذلك فيشفع، وبعد أن يجتاز المؤمنون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار ليهذبون وينقون، ثم بعد ذلك تختص المظالم مظالم الدنيا من العباد لكي يدخلوا الجنة أطهارا أبرارا. وقد ذكر النبي ذلك، يخلص المؤمنون من النار، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزلة في الجنة منه بمنزلة كانت في الدنيا، يدخل أهل الجنة الجنة زمرا، وتفتح لهم أبواب الجنة إذا جاءوها، تستقبلهم الملائكة بالتهنئة بسلامة الوصول، وذلك لقوله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها، إلى آخر الآيات الطيبات. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وللحديث بقية بعد موجز الأنباء وهذا الفاصل. التاسعة إلى موجز الأنباء. موجز التاسعة حررته حنان عبد الرؤوف، يقرأه أحمد وهبة. وفيه الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية بهدف سد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ويوجه بحصر سلع شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محليا وتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر، وكذلك الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي. البنك المركزي يعلن أن رصيد الذهب في الاحتياط الأجنبي لمصر ارتفع لنحو 428 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 65 مليار جنيه في نهاية شهر أبريل 2021. وزارة التنمية المحلية تؤكد أنها قامت بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بوضع الخطط الأولية لعدد 51 مركزا إداريا ضمن البرنامج القومي الشامل لتطوير الريف المصري في إطار المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. محافظ البحيرة يؤكد على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجا وتكفيف المساعدات بهذه القرى. وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يعلن أن إجمالي ما تم توريده من قمح محلي منذ بداية التوريد وحتى اليوم بلغ 47 طن و584 ألف و594 كيلوغرام طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة. من الإسكندرية قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجز الأنباء، شكرا لكم. عشان تطهر نفوسنا ويجوز اخراجها للفقراء والمحتاجين، فما بالك لو فقراء ومحتاجين ومرضى بمرض العين زي السرطان. من فضلك ضاعف فايدة زكاتك السنة دي بالتبرع على حساب جمعية ايادي المستقبل 4040 في جميع البنوك، وعالج مريض من الام السرطان. تاجر مع الله بفايدة زكاتك، عالج مريض وطهر حياتك. حساب جمعية ايادي المستقبل 4040 في جميع البنوك او عن طريق فوري. ولمزيد من المعلومات اتصل على 16 824. الشمس في جنبه ما يبلهاش جنبه مصابيح عيني. مستمعينا الكرام، إن أول من يدخل الجنة هو النبي محمد، كما قال: أتي بباب الجنة فاستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وأول من يدخل من أمة محمد هو أبو بكر الصديق، إذ قال النبي: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. وأول زمرة تدخل الجنة هي الزمرة التي تدخل بلا حساب، وهم 70,000 مع كل واحد 70,000 كما قال النبي، أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يسبقون الأغنياء في دخول الجنة 40 خريفة، وأن أول 3 يدخلون الجنة هم الشهداء والعفيفون المتعففون وعباد أحسنوا عبادة الله ونصحوا مواليهم، وعصاة المؤمنين يدخلون الجنة بعد أن يعذبوا في النار زمنا مقدارا يحدده المولى سبحانه وتعالى، ويخرجون النار بشفاعة النبي كما قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. ومعايا مكالمة ونقول ألو. صباح الرز الحلال يا أستاذ أحمد. صباح الفل، تحية حضرتك يا كابتن أحمد، مع حضرتك فرج حكمي. أهلا بك يا كابتن فرج، ربنا يعزك، بحييك وبحيي فريق العمل وبحيي الأستاذ شريف فاروق على بصراحة على فواصله الجميلة. ربنا يكرمك يا رب، كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ أحمد. ربنا يكرمك، الله يخليك. أنا هاخد من آخر كلامك يا أستاذ أحمد عن أتمنى أكون بجوار ميسي الجنة، هو الصديق أبو بكر. لأني مواقفه أستاذ أحمد، ويكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لما قال لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبو بكر في كفة لرجحت كفة أبو بكر. وطبعا أستاذ أحمد حضرتك ذكرت في أول الفترة عن موقفه مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة. وموقفه طبعا لما الرسول عليه الصلاة والسلام توفى والأمة انهارت، وحتى الصحابة أبو بكر عمر وعثمان انهاروا وبكوا، ولدرجة أن يعني سيدنا أبو بكر في الوقت دوت يعني أجمع قوته وقال لهم قوله لما قال لهم إن من كان يعبد محمد فإن محمد كان مات قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وله مواقف كتير كتير أستاذ أحمد، فعشان كده أنا بحبه يعني. أما أستاذ أحمد حضرتك اتكلمت عن بيني وبينك يعني، فأنا أذكر لحضرتك قصة. أتمنى إن أكون زيه وبكتاد إن أعمل كده. لما الرسول عليه الصلاة والسلام كان قاعد هو والصحابة في المسجد، فقال لهم هيدخل المسجد ده يعني حد يخش الجنة يعني. فطبعا كله يدخل علينا رجل من أهل الجنة، فنور عليك يا أستاذ أحمد. فكله مستنظر مين هو ده، فدخل راجل عادي صلى ومشى ما فيش أي حاجة يعني. طبعا حضرتك عارف إن الصحابة كانوا بيتنافسوا عن مين يقدر يعمل مين يقدر يتقرب لله أكتر يعني. فهنا جه صحابي انا مش متذكر اسمه بصراحه، فقال لك انا لازم اعرف ايه اللي بيعمله هذا الرجل يعني. فذهب خلفه وراح وراه يعني، فقال له انا عايز اعرف الرسول عليه الصلاه والسلام كل ما اشوفك داخل او خارج يقول لك انك من اهل الجنه. انا هو عايز هو على فكره اعتقد صحابي يعني من لم يذكر اسمه، انا برضو دورت في الموضوع ده. تمام يا استاذ احمد، الله ينور، عشان كده برضو انا ما حبيتش يعني اقول اي اسم يعني. وهنا استاذ احمد قال له انا عايز اعرف ايه اللي انت بتعمله غير اللي احنا بنعمله يعني، وغير الفرائض المفترض علينا. الراجل قال له انا ما بعملش اي حاجه غير اني ابيت كل ليله وليس في قلبي غل ولا غش ولا حب ولا حسد لاي حد من المسلمين. فيعني فالصحابي قال له ازاي تكون ده كله يعني؟ قال له الراجل لانه القلب، لانه طهاره القلب اساس كل خير وبر وكل معروف. فانا اتمنى اني يعني اجتهد واكون مثل هذا الرجل يعني ان شاء الله. انا بشكرك على السؤال بصراحه جميل، استاذ احمد ربنا يتقبل كل سنه وحضرتك طيب صراحه. ربنا يكرمك يا شكرا لك يا استاذ احمد، بعد اذنك تتكلم كتير لان انا بفضل اني اسمعك والله بجد. الله يكرمك يا رب، شكرا ليك، شكرا ليك. مع سلامه الله، الله يكرمك. مولاي صلي واسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي واسلم. وفاصل سريع مع الصفحة الاقتصادية ثم نعود الحديث مع أصدقائنا المستمعين. أكد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لا يوجد أمام الحكومات إلا العمل على تخفيف الأثار السلبية لكورونا وخلق مزيد من فرص العمل، موضحة أن الدولة المصرية ضخت 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة كورونا بما يمثل نسبة 2% من إجمالي الناتج العام. أعلنت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي عن فتح باب التقديم للالتحاق بدورة الاحتضان الثالثة للحضانات التطبيقية التكنولوجية والتي يرعاها أحد البنوك الحكومية. وقال محمد عباس مدير برنامج حضانات الأعمال بمبادرة رواد إن الدورة الجديدة تأتي استمرارا للفرص التي توفرها هذه المبادرة. ودلوقتي معايا مكالمة ونقول ألو. صباح الخير. صباح الفل والجمال. صباح التقوى والإيمان والكلام الجميل يعني والله العظيم ربنا يديك الصحة والعافية ويجبرك يا رب العالمين. ازيك يا حاجة صفوات؟ الله يسلمك الله يسلمك. ضاع منك الماتش امبارح. خلي بالك رمضان لسه بكره. ضاع منك الماتش امبارح. ضاع منك الماتش امبارح. ضاع منك الماتش امبارح وخلاص. خلينا في الجنة. خلينا في الجنة. الحمد لله يا بينا حبايب. والله. أنا كنت سندة وداني. ضاع منك الماتش امبارح. كانت فرصتكم امبارح تعملوها. الحمد لله ربنا خد مننا كل حاجة. ربنا الصحة. والله يا أستاذ أحمد. كلامك جميل ومش قادر اتكلم اكتر من اللي انت قلتوه. اتمنى يا رب ادخل الجنه بحته صغيره يا رب واقعد قبل الرسول. نفسي كده والله العظيم. في يعني يعني اخر ناس هتخش الجنه سبحان الله بقى يحبي كده. يعني انا هقول لك القصه دي ان شاء الله. الله ما جعلك منها يا رب العالمين يعني. يا كريم يا رب. ويجعل لنا نخله هناك. في بيقول لك ليك نخله يا رب. وايه تاني يا ربي. واتمنى بقى يعني انا زعلانه زعل لما قلت حضرتك في النصره يعني الاسرائيليين ملمطوا الفلسطينيين والله العظيم. ربنا معاهم يا رب. وهم بيصلوا يعني ربنا معاهم يا رب. ربنا معاهم. امين يا رب العالمين. يعني نخلي دعوه لينا النهارده ان شاء الله احنا بنفطر لا يمكن يكون اخر يوم في رمضان ولا حاجه. عسى ربنا ان يرفع عنهم الغم يا رب العالمين. والله العظيم انا كل بعد الساعه 12 يا استاذ احمد بصلي ركعتين واقعد ادعي نص ساعه دعوات يا ربنا يتقبل مني يا رب صلواتي ودعواتي والصرا معانا مع امه محمد يا رب. يا رب ويرفع البلاء عنا يا كريم يا رب العالمين. مش عارفه اشوف عيالي يا استاذ احمد الصاديه والصويت. يا رب يكرمنا يا رب يرفع البلاء عنا. انا بشكرك كل سنه وانت طيبه وانت طيب حضرتك وانت طيب. مع سلامتك. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. روى النبي ايضا قصه جميله لاخر من يدخل الجنه فقال إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخول الجنة. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تعالى له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة يعني مليانة فيعود فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول الله تعالى اذهب فادخل الجنة. قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيعود فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول الله تعالى اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها وإن لك عشرة أمثال الدنيا. قال فيقول أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال لقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال فكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. عن المعاصي يا ابا توبني توب نام يابا لما تنتو قامي في منام يابا لما تنتو دوبني دو وقال حبيبنا إن الجنة خلود لا تعب ولا صخب فيها ولا موت فيها. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وقال أيضا من يدخل الجنة ينعم لا ييأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وآخر مداخلات هذا الصباح، مين معنا؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك أستاذ أحمد، وتحياتي للأستاذ شريف فاروق، وكل سنة طيبين يا فندم. أستاذ عماد. عماد أنا الحسن. أيوة أستاذ أحمد، أهلا بك أستاذ عماد. الله يخليك يا فندم، تفضل. في مقولة عن الجنة، حديث عن الرسول، فيما معناه ان سألت امرأة سيدنا محمد، يعني هل انا، هي امرأة عجوز، هل انا سأدخل الجنة يا رسول الله؟ فقال لها لا يدخل الجنة اي عجوز. فزعلت يعني، وزعلت على نفسها ليه. فما يقصدش كده، هو يقصد ان هو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في معنى الحديث كان يعني ايه يعرف بمزاحه الجريء، وقال لها يعني مش هتخش الجنة. في معنى الكلام بالضبط. راح بكت، قال لها يعني هتبعثي يعني في سن 33 سنة عربا اطرابا. بالضبط، هتخش يعني، ما هو يقصد ان في الجنة ان شاء الله اعمارنا هتبقى في اعمار الشباب، 30 و33 ان شاء بالضبط الله. بالضبط يا فندم. وفي شيء تاني اعرفه عن الجنة، ان يعني سألت كده، مش هيسيب اي بني ادم اي مرض او اي زعل او اي بكاء او اي حزن. طب ليه السبب؟ السبب ان يا جماعة ان في الجنة ولا هيبقى معاك مال ولا اولاد ولا زوجة ولا يعني جيران او اي محتاجات عربية سيارة، الحاجات اللي مش هيبقى معاك كل ده، هي الحاجات دي اللي بتزعل البني ادم اساسا. فعشان مش هيبقى موجود معاك اي شيء من ده، مش هتزعل ابدا ولا تبكي ولا تحزن من ذهابها او ضياعها منك، او جسد يمرض وانت تزعل على انك مريض، لا، ولا جسدك دوت اللي في الدنيا اللي هيبقى معاك في لا تعب فيها ولا صخب ان شاء الله. انا بشكرك استاذ عماد، وصباحك جميل، وربنا يجعلك من اهل الجنة يا رب العالمين. للجنة ابواب يدخل منها المؤمنون ويدخل منها الملائكة، وتفتح أبوابها كل عام في رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وعددها 8، منها باب الريان المخصص لدخول الصائمين، ومنها باب الصلاة للمكفرين للصلاة، وباب الصدقة للمتصدقين، وباب الجهاد للمجاهدين في سبيل الله. وهذا كله مذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب بالجنة يا عبد الله، هذا خير لك وللجنة أبواب. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الرحمن. الجنة درجات بعضها فوق بعض، وأهلها متفاضلون فيها بحسب منازلهم، وحتى الأنبياء متفاضلون من بينهم، والأدلة تكثر على تقسيم الجنة لدرجات وعلو درجة بعض المؤمنين على درجة بعض الآخر. فقد قال الله: يا أيها الذين أمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشروا فانشزوا يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وقال النبي: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، هكذا، فإنه أوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وسبب تفاضل الدرجات بسبب اختلاف أصحابها في الأعمال. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين. لو من تخطر أنت ببالي أسأل نفسي عنك وحالي هل شابهتك في أفعالي هل أرضيت أحيا بحياء في ذاتي يجعل نورك نبع صفاتي ألهمت شعوري وحياتي فتساميت ومشيت على نهجك مشيت بدربك مضيت نوري حبيبي المصطفى بك ابتديت على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيبي المصطفى بك ابتديت وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أنهار الجنة النيل والفرات النهران الظاهران في الجنة أما الباطنان فنهران في الجنة هما سيحان وجيحان والفرات والنيل كلها من أنهار الجنة ومن أشهر أنهار الجنة نهر الكوثر إذ أنزلت سورة باسمه ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث فقال أعطيت الكوثر فإذا نهر يجري على ظهر الأرض حفتا قباب اللؤلؤ ليس مسقوفا فضربت بيدي إلى تربته فإذا تربته مسك أظفر وحصباؤه لؤلؤ هكذا من شرب منه لن يظمأ إن شاء الله اللهم اجعلنا ممن يشرب من نهر الكوثر يا رب العالمين وفي الجنة أنهار أخرى غير أنهار الماء كما قال المولى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم إلى آخر الآيات الطيبات ويكون الشهداء في البرزخ عند هذا النهر نهر يسمى بارق يكون على باب الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة ويظهر باب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين أما عيون الجنة فهي كثيرة ومختلفة الطعوم والشراب وذكرت في آيات عديدات إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في ظلال وعيون وفي الجنة عينان يشرب المقربون ماءها صرفا غير مخلوط ويشرب منهما الأبرار مخلوطا ممزوجا بغير الأولى بعين الكافور إلى آخر إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا هكذا عيون الجنة أما قصور الجنة وخيامها سميت مساكن الجنة بالغرفات أو الغرف في مواضع من القرآن لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف إلى آخر الآيات الطيبات إلى جانب القصور والغرف في الجنة خيام كما ذكر القرآن في سورة الرحمن حور مقصورات في الخيام أشجار الجنة وثمارها حدث ولا حرج فيها أشجار كثيرة منها السدر والطلح وأشجار كثيرة يعني سبحان الله أشجار لا شوك فيها في القرآن الكريم ما يدل على أنها دائمة العطاء لا تنقطع دون فصل وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة هكذا قال مولانا سبحانه وتعالى أيضا لا ننسى أن شجرة سدرة المنتهى من الأشجار الكريمة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها وذكر في حديث أنها تتشقق عنها ثمار الجنة وهناك الريحان وسيد ريحان الجنة هو الحناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سؤالي عن دواب الجنة بالفعل في دواب في الجنة وفي طيور في الجنة فالجنة طيور ودواب لا يعلمها إلا الله ولحم طير مما يشتهون. وقال النبي لمن جعل ناقته في سبيل الله: لك بها 700 ناقة كلها مخطومة في الجنة. نفهم من هذا الحديث الطيب المبارك أن في الجنة فيها لحم طير وفيها نوق، وكما ذكرت صديقتكم ريم فيها خيل. أيضا سادت أهل الجنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر بعض سادات أهل الجنة من الكهول والشباب والنساء، فذكر أبو بكر وعمر سيدة كهول أهل الجنة، الحسن والحسين شباب أهل الجنة، والنساء سيدات نساء أهل الجنة: مريم ابنة عمران وفاطمة وخديجة وأسيا امرأة فرعون. في بعض الصحابة صرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم من أهل الجنة وهم العشرة المبشرون بالجنة، وكلنا نعرفهم، نذكرهم بسرعة. طبعا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح. في بعض الصحابة ذكروا بأنهم من أهل الجنة مثل جعفر بن عمه وحمزة عمه وعبد الله بن سلام، حصين بن سلام سابقا، وزيد بن حارثة وزيد بن عمرو بن نفيل وحارثة بن نعمان وبلال بن رباح وأبو الدحداح وورقة بن نوفل رضي الله عنه وأرضاه. طعام أهل الجنة، يعني أول شيء المسلم أو المؤمن لما يخش الجنة هياكل كبد الحوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن سلام. هكذا كانت الجنة. بالإضافة لا ننسى أن في الجنة فروش وخدم، وأيضا هناك سوق واجتماعات في الجنة ونساء طيبات والحور العين. اللهم اكتبنا من أهل الجنة يا رب العالمين. وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء. أحبتي في الله، لعل اليوم يكون اليوم الأخير في رمضان. اللهم اعتق رقابنا والعقاب آبائنا وأمهاتنا رب العالمين. اخلصوا النية لهذا اليوم، على الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب إخوانكم في أقصانا الشريف يا رب العالمين. اللهم انصرنا على من يظلمنا وأرنا فيهم فأرنا وأقر به أعيننا يا رب العالمين. الله أكبر كبيرا والحمد.